قناة حكاية تقدم رواية مصرية للجيب من إصدارات المؤسسة العربية الحديثة من سلسلة سفاري العدد 4 رقصة الموت. الجزء الأول عن البعثات التي لا تعود بقلم دكتور علاء عبد العظيم. البعثات التي لا تعود، يا له من موضوع شائق. أعرف أنه يروق للجميع، وأعرف أنهم سيقومون بتأبيني كما يجب في نقابة الأطباء، ولربما أطلقوا اسمي على دربزين السلم هناك تخليدا لذكراي. لكني في هذه المرة أعتذر بصدق، أرجوكم أن تجدوا واحدا غيري. الفصل الأول، سجن بلا قضبان. مرحبا بكم أنتم جميعا، ها هنا معي كما أرى. وإن هذا لا يزيل تلك الوحشة، الوحشة الرهيبة التي تمزقني هنا في هذه البقعة النائية. إنك لا تجد عربيا في كل بقعة من بقاع الأرض. يمكنك أن تجد عربا في اليونان، في أمريكا، في روسيا، في نيوزيلاند، لكني أؤكد لك لن تجد عربا ها هنا سوايا وصديق التونسي. صحيح أنني اعتدت المكان ولم تأكل النمور مؤخراتي بعد. صحيح أن لي أصدقاء أحبهم وآمل أن يحبوني. صحيح أن المغامرات السابقة أضفت علي بعض الشهرة هنا، لكني ما زلت أشعر بالغربة، أشعر باختلاف الطباع بل واختلاف الدم ذاته بيني وبينهم. إن الوطن وأهله لمعاني مبهمة لا يمكنك فهمها وأنت في وطنك، بل ولربما سخرت منها، لكنها هنا تغدو حقيقية إلى حد أليم. لهذا أقول مرحبا بكم. ومع بعد المسافة تبدو ظاهرة التفسير التلسكوبي للأمور جلية واضحة. كل شيء يتضخم ويغدو مرعبا حين نترمقه من هنا. مثلا خذ عندك خطابات أمي، لقد صارت أقل عددا وأقل كيفا، ثم إنها تحوي تلك العبارات الغامضة المقتضبة على غرار: ولا تنس أن تدعو لي، وأتمنى ألا أموت قبل أن أراك، ولقد اطمأننت عليك على الأقل. تلك اللهجة التي توحي بشيء ما، ومع البعد تغدو يقينا لا ريب فيه. بالتأكيد هي تموت، أو على أحسن الظروف مصابة بسرطان قولو متقدم. وتشد شعر رأسك ولحيتك وتتمنى أن تستقيل كي تلحق بها، لكنهم لا يمزحون هنا. لا إجازات إلا حين وقتها، ولا استقالات إلا بعد دفع راتب 3 أشهر كغرامة. تهرع إلى كابينة الهاتف وتدس مئات العملات المعدنية: لا تنسى أنك في الكاميرون، ومجرد سماع كلمة ألو من وطنك يكلفك مبلغا لا بأس به. لكن كالعادة يفشل هذا الاختراع الأحمق في أداء مهمته، فتغادر الكابينة وأنت تلعن جراهام بيل على عدم دقته في اختراع الهاتف، وتلوم الفقر الذي جعل أمك لا تشتري جهاز فاكس. مثال آخر، خذ عندك خطابات أخي. واضح تماما من عبارته المنتقاة أنه تشاجر مع امرأته مرارا، لكن التفسير التلسكوبي للأحداث يجعلك على يقين بأنه طلقها، أو على أحسن تقدير أطار رقبتها بمخرطة الملوخية، وتوشك على الجنون. ترى هل هم يمارسون نوعا من الرقابة على خطاباتهم رحمة بأعصابك، أم هم فعلا بخير؟ لن تعرف إلا حين تذهب هناك، وحتى ذلك الحين عليك بالانهماك في عملك في سفاري. من يدري، لربما لا تحتضر أمي بعد، ولربما لم يقتل أخي زوجته بعد، ولربما لم يتهاوى بيتنا الآيل للسقوط، ولربما لم تنفجر مواسير الغاز، ولربما لم تدهم سيارة مسرعة أختي، ولربما لم تحترق عمتي بعد. صحيح أنها احتمالات واهية، لكنها واردة برغم كل شيء. لقد فررت إلى الكاميرون من مخاوفي. من قال إنني فررت؟ لقد فررت من المقلاة إلى النار. الفرار الحقيقي هو الذي تكون فيه أسرتك معك. الفرار الحقيقي هو الفرار من وخزات القلق الدائمة في مؤخرة رأسك، والسؤال الدائم: ماذا إذن؟ عليك يا علاء أن تغرق همومك في العمل ها هنا. والعمل ها هنا كفيل بإغراق الأسطول السادس الأمريكي كله، وليس همومي فقط. إن الوطنيين ها هنا يحبون المرض إلى حد غير مسبوق. الفقر والجهل يتزوجان لينجبا ذرية تعسة لا تكف عن الأنين. أمراض من نوع خاص قامها العدوى وسوء التغذية، لكنك لا تجد غالبا أمراض المجتمع المترف مثل تصلب الشرايين وأمراض القلب والاكتئاب. وتذكرت في مرارة كيف كانوا يعالجون الأمراض النفسية في أوروبا بالملاريا. حقا كانوا يحقنون المرضى بالملاريا، وعندئذ كان المريض لا يجد الوقت الكافي كي يجن. وهو سلوك لا يخلو من الصواب في رأيي، إن الملاريا هي العلاج الفعال للاكتئاب ولأية أمراض نفسية أخرى. وكذا أمضيت الأيام بين تعلم ما كنت أجهله وهو كثير حقا، وبين ممارسة بعض الأخطاء غير القاتلة، وبين تلقي لوم المدير على أشياء لا أذكرها بدقة. كانت هناك دورتان تدريبيتان على التعامل مع الإيدز ثم مع عمل أنهار في يويندي، وقد قمت بحضورهما، وهي من الفرص النادرة التي يمكنك فيها الفرار من وحدة سفاري. الحق أن يويندي مدينة حديثة متقدمة ذات شوارع واسعة ممهدة، ومن العسير على من يراها أن يتصور أنها عاصمة هذا البلد المليء بالأدغال والوحوش والقبائل البدائية. إنها مشكلة إفريقيا كلها، عدم التجانس، الثراء الفاحش والفقر المدقع جنبا إلى جنب، العلم والجهل جنبا إلى جنب، الحداثة والتخلف جنبا إلى جنب. أنا لم أرى أوروبا ولا أمريكا، لكني أعتقد أنهما كالأواني المستطرقة هناك. الماء ينتقل من المستويات العالية إلى المستويات المنخفضة، لا توجد فوارق شاسعة بين الناس فيما يتعلق بالثراء أو العلم أو الرعاية الصحية. لماذا؟ وما السبب؟ ما الذي فعلوه ولم نفعله نحن؟ للأسف تحتاج الإجابة عن هذا إلى خبير في الاقتصاد والعلوم السياسية، وليس طبيبا حديث السن يتحسس قدميه كي لا يقع في مستنقع الأوبئة هذا. وبدأت قصتنا في أحد أيام الأربعاء، وأنا لست ممن يتشائمون من أيام بعينها، لكن يوم الأربعاء هو غالبا اليوم الذي تبدأ فيه مصائبي، فلا يشذ عن القاعدة إلا لماما. كان هناك ذلك الاستدعاء المعروف عن طريق مكبر الصوت يدعونا إلى قاعة الاجتماعات الكبرى على وجه الأهمية، وعرفت على الفور أن هناك كارثة. لكن ما هي؟ الفصل الثاني، خذني يا بروفيسور. جلست في القاعة المكيفة وبحثت عن براندت من حولي كي تجلس جواري كدأبها، لكنها كانت في ركن قصي تثرثر مع طبيب كندي أصلع، ويبدو أنه كان يقول كلاما شديد الطرفة لأنها لم تكف عن قهقها وتغطية وجهها. تنهدت واسترخيت ورحت أرمق الجالسين. لقد تأخر بروفيسور بارتليه مدير الوحدة عن القدوم، لهذا راح الجميع يثرثرون، ودوت بضع ضحكات. فهذه الاجتماعات كانت فرصة لا بأس بها للفرار من عناء العمل لبضع دقائق. أخيرا تدحرج البروفيسور الشحيم إلى المنصة، مشيته الوقورة التي هي محاولة لهز أقل قدر من الدهن في جسده. أمسك من مكبر الصوت وحيانا تحيته المعهودة، كيف حالكم هناك؟ دوت بعض ضحكات مفتعلة فعاد يقول، أرجو ألا تكون هناك مشكلات وأن يكون أداؤكم كما أرجو. ثم تناول بعض الأوراق من السكرتيرة الحسناء وقال، الآن لقد جمعتكم ها هنا بغرض البحث عن متطوعين. هناك حملة يا سادة، حملة لملاحقة وباء لعين في الأدغال كما كان يفعل الصيادون قديما في رحلات السفاري. وأنزل عوينته على أنفه ليقرأ ما في الأوراق. ثم التقارير من مركز CDC وصلتنا أمس، وكلها تتحدث عن تفاصيل وباء غريب بدأ يتحرك في سوفلي وتقطق بإصبعه كما يفعل زعماء المافيا في الأفلام، فأظلمت قاعة العرض. ورأينا على الشاشة خريطة ثابتة كبيرة للكاميرون وما حولها، كان يشير إلى بلدة قريبة من الحدود مع الكونغو. قال بلهجة تقريرية رسمية، هناك بعض قبائل الكيو كيو في هذا القطاع، ومن الواضح أنهم نزحوا قديما من الكونغو أو جمهورية أفريقيا الوسطى. والتقارير التي لدينا مختلطة، لكنها تتحدث عن نوع من الجنون العام، رقصات محمومة، اعتداء على السلطات، تحفز عام للقتال، وعدد لا بأس به من الوفيات، لكنهم لا يسمحون بتشريح موتاهم. ارتفع صوت وقور في الظلام يتساءل بفرنسية مهشمة، ولماذا لا تكون ثورة عادية جدا كثورات الماساي؟ أما الصوت فلعلك تميزه، إنه صوت البروفيسور أرثر شيلبي يتحدث وسط دخان سيجاري. أما الماساي فلعلك لا تعرف أنهم من أشرس وأشجع قبائل أفريقيا، لكنهم ليسوا في هذه المنطقة لحسن الحظ. قال بارتليو قد تضايق نوعا لمقاطعتي، إن كيو كيو يختلفون عن الماساي يا بروفيسور شيلبي، وأنت أول من يعرف هذا، إنهم مسالمون جدا، ثم إنهم في بحبوحة من الرزق والطعام الوفير، ولا يوجد ما يدفعهم إلى التمرد. منظمة الصحة العالمية تعتقد وجود وباء ما، وتقطق بإصبعه ثانية، لكن مشكلة ما جعلت الشرائح تنحشر في جهاز العرض. تقطق مرارا، لكن لا شيء سوى صورة الخريطة إياها تظهر وتختفي، وتصعدت ضحكات مكتومة مما أثار غيظه. قال في فتور: يبدو أن لدينا مشكلات مع جهاز العرض. حسن، كنت سأعرض عليكم صور العلماء الستة الذين أرسلتهم المنظمة إلى سوفلاي، والذين لم يعد أحد منهم ولا يعرف أحد شيئا عنهم. دوى صوت أحدهم، أتراه مايرز؟ يتساءل: وما المشكلة في إرسال طائرة هليكوبتر هناك؟ قال: أنتم تعرفون القلائقل على الحدود، إن احتمال سقوط الطائرة التي سنرسلها 70%، لهذا صار الأمر على عاتقنا، وصار من الضروري أن نرسل حملة أخرى. ثم ثبت عينيه على الصف الأول من الجالسين وقال العبارة التي انتظرناها جميعا: معنى هذا أنني أنتظر منكم أن تتحمسوا. وعقد كفيه بلهجة متحببة وقال: من أول الشجعان الذي سينهض قائلا: خذني يا بروفيسور؟ بدا لي هذا الأسلوب مبتذلا، كما كانت تفعل عمتي معي وسني 3 سنوات، تعقد كفيها وتقول: من الصبي اللطيف الذي سيلتهم القنبيط ولا يترك شيئا في طبقه؟ والنتيجة دائما واحدة، لا أحد يستجيب، لا حماس من أي نوع. فقط رحنا نتحاشى نظراته، وقد اكتشف كل منا أن له قدمين، وأن في كل قدم منها حذاء. عاد يقول في لهجة لائمة: هيه، يبدو أنني سأشعر بخيبة أمل. هنا تطوع هانز شيفر أستاذ علم المناعة بالكلام، نهض في الكياسة وقال ما نتمنى جميعا قوله: مسيو بارتليه، إن المهمة تبدو خطرة حقا، هناك علماء مفقودون ونحن لا نعرف شيئا تقريبا عن الكيو كيو في كاميرون. إن الاحتمالات كثيرة، ومن الواضح أننا سنتحرك دون حماية السلطات، لهذا لا تطالب الشباب بما هو أكثر من طاقتهم. أضاف آرثر شيلبي مؤمنا: إن من يقبل هذه المهمة شجاع كالأسود، لكن من يرفضها ليس بالضرورة جبانا رعديدا. هنا عاد بارتليير مقنع في اهتمامه وعاد يقول: حسن، ما زلت بانتظار رأي شباب الوحدة. هنا ارتفعت يد صفراء، وسمعنا صوتا يقول بفرنسية يابانية رديئة جدا: أنا معكم، خذني يا بروفيسور. نظر الجميع ليروا من هذا الأحمق، لكني تعرفت الصوت فورا، أنه ساتو إيشيمو الطبيب الباطني الياباني، ويبدو أنه لم يتخلص بعد من روح الكاميكاز الانتحارية. لقد كان الكاميكاز اليابانيون في الحرب العالمية الأخيرة يركبون التوربيد ليفجروه في المدمرات الأمريكية، وبعد الحرب صار من بقي منهم أحياء سائقي سيارات أجرة ينسفون الزبائن عاثر الحظ. قال: هذا رائع يا دكتور أوشيمو، من أيضا؟ هنا ارتفعت يد أنثوية رقيقة، وسمعت صوت برنادت الرقيق بدوري: وأنا معكم يا بروفيسور. الحمقاء، ليس هذا من حقها، ولكن ليس من حقي كذلك أن أمنعها. فالحقيقة المؤسفة هي أن المرء لا يملك منع فتاه ليست أمه ولا أخته ولا خطيبته ولا زوجته ولا ابنته من عمل أي شيء. جاء دور اليد الثالثة، وكانت لبسام، ولم أجد الوقت الكافي لمنعه. أما اليد الرابعة فكانت لأرثر شيلبي نفسه. غريب هذا، أحيانا يبدو لي هذا الرجل شجاعا حكيما. نرحب بك في الفريق يا بروفيسور شيلبي. وصفق الجميع في انفعال. الواقع أن الأشعاع السايكوفيزيائي قد تسرب إلى النفوس أخيرا، وجعل هناك جوا من الحماس وميلا لا نهاية له للعطاء غير المحدود. لكن الشعاع لم يتسرب إلى روحي لحسن الحظ. هنا سمعت البروفيسور بارتليا يقول وعيناه تفتشان في الضيوف: ثمت واحد لم يتطوع بعد، وكنت أتوقع أن يكون أول المشاركين، صديقنا المصري دكتور عبد العظيم، لقد شارك في كل حملاتنا الناجحة السابقة. ونظرت لي عيون متسائلة كثيرة. رفعت يدي اليمنى وابتسمت ابتسامة دبلوماسية قائلا بلا صوت: كان هذا هو ما سمعه القوم مني، لأني لم أقل شيئا تقريبا، فقط حركت شفتي بكلمات لا معنى لها لكنها تحمل معنى الاعتذار. حقا لا أجد في نفسي رغبة الاشتراك أو شيء من هذا القبيل. تصاعدت شهقات الدهشة، وسمعت ضحكة سخرية أو ضحكتين، لكني كنت قد صممت على الرفض دون إعطاء تفسيرات. كان النصاب قد اكتمل، فقال البروفيسور بارتليم: حسن، على 6 متطوعين أن يلحقوا بي في مكتبي كي نناقش ما أتوقعه منهم في هذه المهمة. وغدرنا القاعة في كثير من الفوضى، لكني كنت راضين عن نفسي أيما رضا. فمن الشجاعة أن تقبل حملة كهذه، لكن الأكثر شجاعة أن ترفضها. والشجاعة العظمى هي ألا تخشى أن تبدو جبانا، ألا يجرفك حماس الآخرين الأهوج الذي يدفعك لتكون منه. كما توقعت، سألني بسام على الباب: كنت أظنك تحب هذه الأشياء. هززت كتفي وأنا أتراجع لأسمح لطبيب ضخم الجثة بالمرور: أحبها نعم، لكني جئت ها هنا من أجل العلم ومن أجل تحسين دخلي، ولم آتي كي أموت. أن مهنتي طبيب، وليس من شأني أن أقضي حياتي في الأدغال أفر من التماسيح ويحاصرني قرصنة الحرب البيولوجية. ابتسم من وراء شربه الكث وعاد يسألني: هل تعتقد حقا أنها رحلة بلا عودة؟ قلت: كيف لي أن أدري، لكنها بالتأكيد رحلة مرهقة كئيبة. وتفرق الجميع واتجه كل إلى عمله الذي كان يزوله قبل الاجتماع. فعدت أنا إلى عيادة الأمراض البطنية مع دكتور دولالو بولو، وهو من الأطباء الأفارقة المعدودين هنا كما تعلم. تبا، لو أنهم يدفعون لي قرشا عن كل حالة ملاريا أراها هنا لصرت مليونيرا منذ عام. والملاريا هنا تأخذ كل الصورة المريعة التي كنا نطلعها في كتب الطب: ملاريا مخية، حمى الماء الأسود، ملاريا خبيثة، حمى الصفراء المتقطعة. لكن الملاريا هنا لحسن الحظ تستجيب لعقار الكلوروكين، وهي ظاهرة نادرة. بعدما تعلمت الملاريا مقاومة هذا العقار في كل أرجاء الأرض ما عدا غرب أفريقيا. والحقيقة المريعة هي أن الملاريا تتحول يوما بعد يوم إلى مرض بلا علاج، ويوصل العلم ركضه وتواصل الملاريا ركضها في سباق محموم. كلما ابتكر العلماء مصيدة فئران أفضل، جاء للوجود فأر أكثر ذكاء بما لا يقاس. جلس جوار دكتور دوالا أراقبه ويفحص المرضى، وأصدر تعليماته للممرضة بأخذ عينات الدم بينما أقوم أنا بوضعها على شرائح. سألني دون أن ينظر لي: لما لم تلحق بهؤلاء؟ قلت: سئمت لعب دور طرزان، لم ترسلني أمها هنا لهذا الغرض. قال: أنت ذكي. ولماذا؟ قال: لأن الطبيب الذي يرفض زيارة الكيو كيو حين ينتبههم الهياج لهو طبيب ذكي حقا. تفحصت الشريحة التي قمت بصبغها تحت عدسة المجهر. كنت قد تعلمت أخيرا أن أنظر بعينين مفتوحتين، فالنظر بعين واحدة يرهق العينين إلى حد مروع. طلع طريقي وسألته: من هم الكيو كيو؟ أعني ما هي عادتهم؟ قال: إنهم مسالمون دوما. لكن قلت: إيجابي. قلتها مقاطعا، فنظري متسائلا، وسرعان ما فهم أننا أتكلم عن الشريحة التي أفحصها. فعاد يقول في شيء من العتاب: حينما يثور الكيو كيو يكون الأمر مقلقا بحق. الفصل الثالث: عن الكيو كيو أو قبائل كيكيو. هم أصلا من كينيا، مسالمون نشيطون، لكنهم ماكرون وقادرون على أن يخدعوك دون أدنى تأنيب ضمير. وهم وثنيون في عقيدتهم الدينية ويؤمنون بالسحر بشدة، وقليلون هم المسافرون الذين ظفروا منهم بصورة فوتوغرافية. فهم الكيوكيو ككل بدائيين يؤمنون بأن الكاميرا تسرق أرواحهم منهم. وهم صداع مستمر للحكومات بسبب عادتهم في الزراعة، يحرقون غابة بأكملها ثم يزرعون الذرة والبطاطا مكانها. وأدى هذا إلى اضمحلال الغابات في كل مكان يوجدون فيه. وعامة هم يسوون خلافتهم فيما بينهم ولا يثقون بالحكومة أبدا. قلت لدوالا في عدم فهم: ما تقول ينطبق على كل البدائيين، ولست أرى ما يخيف فيه. فأنت لم تقل إنهم أكلت لحوم بشر مثل الكيجاني، أو محاربون شرسون مثل الماساي أو الزولو. ابتسم كاشفا عن أسنان لؤلؤية وقال: هذا هو ما يخيف. حين تتجه قبيلة مسالمة إلى العنف، لك أن تتوقع شيئا لا يجمد توقعه. هل وباء من نوع جديد أم نبتة تسبب الهلاوس بدأوا في تعاطيها؟ قلت: هذا ما سيعرفه أولئك الشجعان ما لم يموتوا قبلها طبعا. نعم، فالحقيقة أن هناك عادة بذيئة لدى حملات الاستكشاف هذه، هي أنها لا تعود، كأنما هذا واجب مقدس لابد من القيام به. وكان ليفينغستون هو مبتدع هذه العادة، ومن يومها كفت الحملات عن العودة. لابد من مختفين، ولابد من رجل أبيض مجروح يظهر في إحدى قرى السود يقول شيئا لا يفهم أحد ثم يموت. ورحت واصل فحص عينات الدم. سمعت هدير مروحة الطائرة فخرجت إلى الفناء الخلفي. يجب أن أعترف هنا أنني فيما يتعلق بالطائرات أتحول إلى طفل صغير يوشك أن يثب فرحا مع التصفيق باليدين، لكنني حاولت التماسك والتظاهر بالوقار. فالجميع هنا لا يبدون اهتماما، كأن هبوط طائرة هليكوبتر أمر لا يثير الشغف والفضول. كانت المروحة الأفقية تهدر بينما الأضواء تنعكس في عيوننا فتعميها مؤقتا، وراحت مع طفلنا ترفرف والأعشاب تتمايل في جنون، بينما الشيء العملاق يهبط في تأدة ليستقر على أرض الفناء الخلفية. ومن الباب خرج 3 رجال يرتدون سترات زرقاء عليها شعار سفاري، وبشيء من الجهد أنزلوا محفة عليها ما تبين لي وسط الظلام أنه جسد أسود عملاق. كان المريض حيا يرزق، لكن عينيه تلتمعان وحدقتاه لا تكفان عن الدوران في محجريهما، وأدركت أنه مقيد، معصماه مربوطان إلى جانبي المحفة، ومن الواضح أنه كف عن المقاومة منذ فترة واسترخى جسده تماما، لكن عينيه ظلت تقاومان دون هوادة. دنوت من بدرج الممرض الذي كان يرمق المشهد في لا مبالاة وسألته: ما هذا؟ نظر لي ثم عاد يرمق عملية نقل المريض أو خطفه وقال: هذا من رجال كيو كيو، وجدوه قرب سفلاي. قلت: وهل هذا كاف لتقييدك الخراف؟ أشار إلى أنفه بإصبعه السبابة، وهي إماءة إفريقية قريبة من تحريك السبابة في دائرة حول الصدغة عندنا ومعناها جنون، وقال باستمتاع: إنه مجنون تماما يا دكتور، كخرتيت انكسر قرنه. حسن، لقد تقدمت إفريقية حقا. كان المعتاد أن يقال أن هذا البائس مسحور وأن دواء قوية قد أصابته، لكنهم اليوم يذكرون كلمة جنون. نظرت للرجل البائس حقا، هاتان عيناه مجنون، لا يمكن ألا تكون لمجنون، لكن ما سبب جنونه؟ مشيت وراء المحفة إلى قسم الاستقبال حيث كان طبيب التخدير الإيراني محمد أرداش يعد محقنا ملأه بالبارالدهايد ثم أفرغه في إلية المريض، وأطلق هذا صراخا هائلا ثم بدأ يسترخي، وشممت رائحة البارالدهايد الكريهة تفعم المكان، ونفقت وقد نام المسعور. أمكنهم أن يفكوا الحبال ويريحوا الجسد العملاق على السرير. كان عاريا إلا من إزار جلدي يتدلى من بطنه إلى الركبتين، وفي أذنيه كان القرطان المميزان للكيو كيو، قطعتان من الخشب الاسطواني كبيرتان جدا حتى أن شحمة الأذن توشك أن تلامس الكتف. كان رأسه حليقا تماما، وحين فتح فاه لمحت أسنانه المدببة الشبيهة بأنياب التماسيح. قال بدرجة كأنما سمع أفكاري: إنهم يبردون أسنانهم الأمامية لتبدو حادة مدببة. هززت رأسي في فهم على حين قال أرداش للممرضين وهو يتحسس نبض المريض: لا بأس، خذوه إلى العنبر واحرصوا على حراسته بعناية. ثم نظر إلى ساعته وأضاف: سيفيق بعد ساعات قليلة، سنعطيه جرعات من البنزودياسبين بعد هذا بانتظام. وسمعنا هدير الهليكوبتر وهي ترتفع عائدة إلى أرضها النائية. نظرت لساعتي ووجدت أن النوم خير ما يمكن عمله، ولكني في 4 صباحا صحوت على صوت الصراخ. إنني أعاني مشكلة مزمنة لا حل لها، هي أنني لا أستطيع النوم بعمق حين يكون هناك صوت صراخ عالي في الردهة. لهذا نهضت بثياب الداخلية لأرى ما هنالك، ثم عدت كي أرتدي ثيابا محترمة وخرجت إلى الردهة. كان هناك من يصرخون ويشيرون إلى جناح الأمراض العصبية إياه. هرعت إلى هناك لأرى المشهد التالي: العملاق الأسود يقف في وسط الممر، قد أحاط بذراعه العضلية الحديدية عنق إحدى الممرضات الفرنسيات، وفي اليد الأخرى كان يحمل سكينا عملاقا يتناسب مع حجمه. كان يلوح بالسكين ويتراجع حتى لا يوشك أن ينتزع عنق الممرضة التي كان الرعب قد جعلها أقرب إلى خرقة لا تملك حتى القدرة على الصراخ. راح يردد كلمات بلغة غريبة لكن معناها لا يحتاج إلى مترجم: تراجعوا، لا يمنعني أحدكم من الفرار وإلا ذبحت هذه المرأة. المخيف هنا ليس السكين ولا الموقف، المخيف أنه كان يضحك يتكلم وهو لا يكف عن القهقهة كاشفا عن أسنانه البيضاء المدببة. كان 5 من رجال سفاري وامرأتان يقفون في الردهة عاجزين عن اتخاذ قرار صائب. وسمعت دكتور براكلي نائب المدير يقول وقد لحق بنا: لقد تحول المكان إلى سيرك، من أين جاء هذا المعتوه بالسكين؟ قلت وأنا أدس يدي في جيب معطفي: لا أدري يا سيدي، ربما كان يخفيها في ثيابه. قال: ثيابه؟ إنه عاري تماما. تنبهت إلى هذه النقطة فأثرت الصمت ورحت أرقب المشهد وتسألت في ضيق: لماذا لا يفعل أحدهم شيئا؟ ثم أدركت أنني أحدهم وأنني شاب، ولو كان على أحد أن يخاطر بحياته فهو أنا، لكن كيف؟ كيف الاقتراب من هذا المعتوه الضاحك دون أن يطير رقبنا أو رقبة الفتاة؟ كان يتراجع آتيا بنوع من الحركات الراقصة بساقيه وهو لا يكف عن القهقهة. واخد مرح حقا، واخد مرح، لكنه لا يعرف أن حارس الأمن الكاميروني ليوبولد يدنو منه من الخلف، ولو عرف لصار أقل مرحا بالتأكيد. وتم كل شيء بكفاءة غير عادية. ألصق ليوبولد فوهة مسدسه مؤخرة رأس العملاق وضغط الزناد واهتز المكان بصوت الطلقة، وراحت أذاننا تتذبذب كأنما عنكبوت مشاغب قد اختارها لينسج خيوط بيته. كانت هناك دماء، لكن رأس العملاق كان يعلو رأس الفتاة بمسافة لا بأس بها، فلم تؤذها الطلقة الموجهة لأعلى، وسرعان ما ارتخت الذراع وهوى كالجبل على الأرض، وعلت صرخات الفتاة لتزيد حالة أذاننا سوءا. هرع دكتور كلارك ليخطو فوق جسد العملاق، وكان رجل الأمن واقفا في بلاهة والمسدس في يده والدخان ما زال يتصاعد منه. قال له في توتر: يا لك من أحمق، كان بوسعك أن تضربه بقبضة المسدس على رأسي كما يفعلون في السينما. قلت أنا أساعد الممرضة المتلاشية على التماسك. لم يكن ليضمن النتائج، هذا العملاق يحتاج إلى قنبلة كي تفقد وعيه، ولو لم تؤثر فيه الضربة لما كانت الفتاة بيننا. وقفنا نرمق المشهد الدامي، دماء متناثرة، شظايا مخ مخلوطة بفتات عظام، رائحة بارود. قال الدكتور كلارك وهتأمل كل هذا: أي فوضى، إن لي بضع كلمات مع حراس الأمن ها هنا، لقد أنذرناهم أن المريض هائج وخطر. قلت: لقد أزالوا أثر إهمالهم، غسلوه بالدماء لو كان لي أن أستعمل هذه العبارة. قال: ولكن ما سر جنوني؟ حقا ما سر جنونه؟ وقفنا في بلاهة لا تقل عن بلاهة رجل الأمن نرمق أثار هذه المذبحة، وشعرنا جميعا أن شيئا رهيبا ينتظرنا. الفصل الرابع: انتظار يطول. راحت محركات الهليكوبتر تهدر على حين راح العمال ينقلون متاع الحملة إلى داخلها. وقف فريق العمل المكون من 6 أفراد، عرفنا منهم برنادت وشيلبي وأشيمو بسام، وكانوا يرتدون بدلات سفاري، أعني ثياب الصيد في الأدغال طبعا. كانوا متحمسين وقد احمرت وجناتهم انفعالا، وبدا عليهم أنهم يعتبرون أنفسهم شهداء الحقيقة. دنا بروفيسور بارتيليه منهم وقد فتح معطفه مبرزين كرشه العملاق الذي يتقدمه دوما في سبل الحياة، وراح يتأكد من أنهم يعرفون حقا ما ينبغي القيام به، ولم ينسى أن يعهد بالقيادة لأرثر شيلبي أكبرهم سنا وأكثرهم علما، كما أعطاه جهاز لاسلكي يسمح بتغطية دائرة لا بأس بها. وكان على الفريق استكمال الرحلة على الأقدام من سوفلاي. اقتربت منه وانتظرت حتى أنهى سيل الفرنسية الذي انهال به على رؤوسهم جميعا، ثم قلت له في أدب: سيدي، أننا لم ننتظر تقرير تشريح جثة رجل الكيو كيو. نظر لي كأنما نسى الموضوع ثم قال في لا مبالاة: التشريح لن يضيف جديدا، لو كان الأمر تسمما بنبات محلي لا نعرفه أو عدوى بفيروس ما، ما زال علينا أن نذهب لنحقق في الأمر، نجمع العينات ونسمع تواريخ الحالات. وأضاف أحد أمثلته المحببة: لقد تقدمت الحرب كثيرا، لكن المشاة هم من يحتل المواقع ويؤمن الإمدادات. هززت رأسي مطريا حكمته، ثم اتجهت إلى بسام وتبادلنا نظرة قالت الكثير: فنحن عربيان لنا نفس التاريخ، ونضحك لنفس الدعابات، ونسمع ذات الأغاني، ونصوم في ذات الشهر، ونصلي لذات القبلة، كل هذه أشياء تبدو عاطفية سخيفة، لكنك في الغربة لا تجدها بهذا السخف، صدقني. عد سليمان يا بسام، فأنت الوحيد هنا الذي يجري دمه في عروقي. ثم نظرت إلى برنادت وابتسمت مشجعا، فكورت أنفها بأسلوب التشنيكة المعهودة لديها. مرة أخرى كان هذا أبلغ من أي كلمات تقال. عودي سالمة برنادت، وأنت تعرفين السبب. بعد هذين العزيزين لم أعد أهتم كثيرا بما يحدث للآخرين، ولربما سرني أن أتصور أرثر شيلبي مقيدا بالحبال في قدر يغلي ماءه فيما يرقص رجال الكيوكيو حوله بالرماح. لكن الكيوكيو للأسف لا يأكلون لحم البشر. راحت مراوح الهليكوبتر تهدر بسرعة أكبر، وراحت معاطفنا تتطاير والغبار يعمي عيوننا. فريق سفاري الجسور يصعد إلى الوحش الهادر، وبدرجة يقف أمام الطائرة ليأتي بذراعه حركات سخيفة لا معنى لها، لكنه يراها في الأفلام السينمائية. لابد من رجل يلوح أمام الطائرة وإلا انفجرت في الجو، هذا ما يظن. ثم يرتفع الديناصور الحديدي حاملا حمولته الثمينة، ودمعت عيناي وأنا أرقبه وهو يرحل. كان ذلك الشعور في مؤخرة عنقي، شعور بانتصاب الشعيرات هناك، نوع من الكهرباء الاستاتيكية لا أستطيع وصفه، لكنه يحدث دائما كلما فارقت من لن أراه مرة أخرى. هذه الحملة لن تعود، يمكنني أن أراهن على هذا. كان جيديون أستاذ علم الأمراض في المشرحة كدأبه، عاكفا على فحص الجثة الإفريقية التي أسدت إليه سفاري خدمة النقل السريع إلى العالم الآخر، عاكفا على الإدلاء بملحوظاته في ميكروفون صغير الحجم معلق من كشاف الإضاءة، واتصل طرفه الآخر بجهاز تسجيل، وعرفت أن الرجل منهمك حقا ومهتم. نظر لي نظرته غير مرحبة ثم واصل الكلام. عند تشريح المخ وجدت تمزقا شديدا في الأم الجافية والأم الحنون، وتهتكا في أنسجة المخ ما يجعل العين مجردة غير ذات قيمة. يوجد تجمع من الدم متخثر، لكني لم أستطع العثور على الرصاصة. من الواضح أنها خرجت من ومد مسبارا في الثقب، ثم عاد يقول خرجت من فتحة الخروج. وهكذا يمكن القول أن الوفاة حدثت فورا ولا مزيد. كان قد انتهى، فقال لي وهو يرفع يده الملوثتين في قفازيهما، هل أغلقت الجهاز بحق السماء؟ لم يكن له مساعدون في المشرحة، ولم يكن يرحب بواحد منهم، فهو بخيل جدا بعلمه ويمقت الأسئلة. لكني كنت أعرف أن الرجل يخفي تحت جلده الثخين بئرا عظيما من أبار العلم، وكانت اللمحات التي أسمعها منه تعطيني زادا علميا دسما لأسابيع عدة. كان يهوديا متعصبا، لكني كنت أتعامل معه بأسلوب حلب الأفاعي الشهير، لذا أغلقت له جهاز التسجيل في تواضع وسألته لماذا تشرحون هذا الرجل هنا؟ ابتسمه وينزع قفازي وطوح بهما في سلة المهملات، لأنه لا يوجد طبيب شرعي واحد في أنجوانديري. ثم أشار إلى رأس ممزق وغمغم، لكن رجل الأمن الأحمق هذا لم يترك لي الكثير. كنت أعتزم تشريح المخ بدقة، لكن الرصاصة لم تبقي نسيجا جوار نسيج. على كل حال قد استنقذت بعض عينات تصلح للدراسة المجهرية، قلت، والتحليل الكيميائي؟ قال لم نتلقه بعد، لكن المعدة خالية من النباتات المريبة، لو كان هذا ما تبحث عنه أعتقد أنه لا مخدرات في الموضوع. تأملت جثمان وعدت أسأله، هل هناك جنون وبائي؟ فكر حينا ثم قال، التسمم سبب لا بأس به. لقد تساءل العلماء كثيرا عن سبب جنون أكثر قاصرة الرومان نيرون كاليجولا لخ، ثم تبين من تحليل الأنسجة والعظام أن لدى هؤلاء نسبة غير عادية من الرصاص. لقد كانوا الحمقى يستعملون آنية رصاصية لطعامهم وشرابهم، وكانوا حالة شائقة لتسمم الرصاص المزمن الذي يسبب الجنون ضمن أعراضه. وهكذا يمكن القول دون مبالغة أن الرصاص هو قهر الإمبراطورية الرومانية. وصب لنفسي بعض القهوة من ترمس على المنضدة وقال، خذ عندك مثالا آخر، الجنون الذي كان يصيب قباطنة السفن الإنجليزية الذين يقضون وقتا طويلا في المحيط. كان القبطان يتحول إلى طفل سخيف مهمته أن يحيي الحياة بحارته جحيما. فيما بعد عرفنا أن السبب هو نقص فيتامين B1 الذي يسبب مرض البيريبيري، وأمكننا إتقاء هذا الجنون بنخالة الأرز أو بخميرة البيرة. قلت، وما هو في رأيك سبب حالة الجنون هذه؟ قال، لا أدري بعد، لكننا سنعرف حتما، وابتسم في ثقة وهز رأسه بمعنى أنه راغب في انصرافي. تذكرت المقولة القديمة، طبيب يعرف كل شيء ولا يفعل شيئا هو الطبيب الباطني، وطبيب لا يعرف شيئا ويفعل كل شيء هو الجراح. وطبيب يعرف ويفعل كل شيء، لكن بعد فوات الأوان هو طبيب علم الأمراض أو الباثولوجي. حقا يعرف جيدون ويفعل كل شيء، لكن هل فات الأوان حقا؟ ومر يومان وأنا أتحرق شوقا لمعرفة مصير الحملة. كان من غير المعقول أن أقرع باب المدير لأسأله عن الأخبار، فعلاقتي به لم تصل لهذا الحد قط. ثم إنني رفضت الاشتراك في الحملة منذ اللحظة الأولى، سيكون غريبا أن أبدي حماستي الآن، على أنني قابلته في أثناء مروري في عنبر حالات الغيبوبة، وسببها هنا بالإضافة إلى أسباب العالم المتحضر يكاد أن ينحصر في مرض النوم والالتهاب المخي والملاريا المخية. كان تفقد سير العمل وخلفه يمشي دكتور براكلي حاملا قلما وبلوكنوت صغيرة يدون فيها ملاحظات المدير، وهذه الملاحظات سوف تطبق بدقة وأمانة وليس على سبيل التملق أو النفاق. فما أن رآني حتى هز رأسه محيا وغمغم: هو ذا صديقنا المصري الشاب، ماذا تفعل هنا؟ فلو لم يكن المدير لرددت عليه ردا لذيعا على غرار: ليس لجمع عسل النحل بالتأكيد، أو أفعل ما فعله الطبيب وسط حالات الغيبوبة. لكني ابتلعت لساني وقلت في أدب: إنني مسؤول عن هذا العنبر اليوم. وللمرة المليون سألني السؤال الذي لن يتذكر إجابته أبدا: وما هو تخصصك؟ قلت: لم أتخصص بعد، لكني طامح لأن أكون جراحا. ثم سألته قبل أن تزول حبال التودد: ما هي أخبار حملتنا إلى سوفلاي؟ هز رأسه في مرح وانحنى يتفقد جهاز التنفس المثبت في حنجرة مريض يعاني غيبوبة سكر طويلة. بخير بخير، شيلبي يتصل بنا باستمرار ويقول أن قوم ظرفاء ودودون وأن العينات ستكون هنا خلال يومين على الأرجح. أين الممرضة؟ إن هذا الشاب يعاني قروح فراش، لابد أنها أهملت تبديل وضعه. هرعت الممرضة الممتقعة لتفسر أو تقدم اعتذارا، أما أنا فشعرت برضا لا حد له، فالحملة ما زالت بخير، ربما كان من الممكن أن يظلوا أحياء برغم كل شيء. وفي 8 مساء سمعت الطرقات على باب حجرتي. لقد اعتدت هذه الطرقات في أول المساء وصرت أعرف معناها بسهولة تامة. المدير يريدني والسبب كارثة طبعا. المدير يريدك يا دكتور. السبب كارثة طبعا؟ قال: ربما. وارتديت معطفي واتجهت متوجسا إلى مكتبه. مشكلة هذا الرجل أنه يجدني بسهولة تامة. هذا المساء أنا لست نبجيا ولست مكلفا بأي شيء، وكان حلمي أن أقضي الوقت في الفراش وطالع رواية بوليسية سخيفة أو أكتب خطبا لأشرف صديقي في مصر أفسر له سبب عدم كتابة أي خطاب له. لكن هانذا أدخل المكتب المدير لأجد جالسا وأمامه جيديون أستاذ علم الأمراض إياه، والإضاءة العلوية تنذر بكارثة. كان هذا الأخير يحمل صورا فوتوغرافية، صورا تم التقاطها من تحت المجهر، وكانت تمثل الشرائح التي عدها من مخ عملاق الكيو كيو إياه، وكان وجه الرجل ممتقعا مفعما بالقلق. وبعد لحظات من الحوار عرفت خطورة الموقف بحق. لقد كانت الشعيرات في مؤخرة عنقي صادقة كالعادة. إن حملتنا لن تعود. الجزء الثاني: عن القبائل التي تكذب، بقلم دكتور برنارد جونز. هؤلاء القوم يدارون شيئا ما، شيئا يهابون الكلام عنه، لكنه حقيقي وملموس ومفزع. ليتهم يصدقونني، ليتهم يفرون من هنا قبل فوات الأوان، ليتهم يؤمنون برهافة حواس المرض. بف. قال برنادت: من الأشياء التي علمتنا إياها الحضارة الحديثة هي أن المرأة لا ينبغي لها أن تعترف بوهنها الجسدي حين تكون وسط الرجال. كانت والحق يقال رحلة شاقة إلى سوفلاي، فبعدما هبطت طائرة الهليكوبتر كان علينا أن نستقل عرب لاند روفر إلى قرية الكيو كيو، أو بعبارة أدق منطقة قراهم الواقعة في أقصى الجنوب الشرقي للبلاد. وكان الطريق وعيرا، وعيرا كما خلقت اللفظة لتعني، ومن الواضح أنهم لم يتوقعوا قدومنا من قبل ليعدوه بما يتناسب مع عظمنا الهشة. كنت أقضي الساعات أثرثر مع التونسي بسام، وهو إنسان لطيف المعشر حقا ومتحمس لكل شيء باعتباره يخوض تجربة الغابة الإفريقية للمرة الأولى. أما الآخرون فكانوا يراقبون كل شيء بفتور أدنى إلى الملل، فهي مهمة روتينية قاموا بها مرارا هاهنا. صحيح أن الغموض يغلف كل شيء، لكن من قال أن الأمور واضحة إلى هذا الحد في الدغل؟ كان معنا أوشيمو الياباني، وشيلبي الأمريكي، ورافائيل الكاميروني، وهسلر الألماني، منظمة دولية صغيرة تشق طريقها عبر الأدغال لمعرفة ماذا أصاب قبائل الكيوكيو. كان دور رافائيل طبيب الأعصاب الشاب يتلخص في ترجمة ما سيقال وشرح ما لن نفهمه أبدا من عادة هؤلاء القوم، لكن دور الحماية كان على عاتق رجل الأمن ليوبولد الذي زودوه ببندقية آلية ومسدس، وكنا نعرف أن هذين لا قيمة لهما ولو ساءت الأمور. فكل مستكشف لأفريقيا يعرف أن الأسلحة النارية قد تقتل 5 أو 6 رجال قبل أن ينقض عليك باقي رجال القبيلة ليمزقوك إربا، وفي العادة يكون دور الأسلحة النارية ضارا أكثر منه نافعا، لكنها شيء لا غنى عنه، فالأسود تفهم لغة الطلقات النارية على كل حال. ساعات طويلة استغرقتها الرحلة حتى خيل إلي أننا في إعلان عن كفاءة هذه السيارة لاند روفر وقدرتها على اختراق الصخور. وفي النهاية تأمل دكتور رافائيل الخارطة وأعلن أننا قد وصلنا إلى قرى كيوكيو، وكان على السائق أن يتركنا ويعود إلى سوفلاي. سأله أرثر شيلبي وهو يمضغ سيجاره: ما سر استقرار هذه القبائل ها هنا؟ قال رافائيل وهو يعيد طي الخارطة: لقد صار هذا السر أقدم من أن يعرف. من يدري، لربما نزحوا من أفريقيا الوسطى أو الكونغو بعدما أحرقوا غابات كثيرة ولم تعد ثمة أراض صالحة للزراعة، ولربما جاءوا من أوغندا في عام 1880 فارين من اضطهاد وعنف الطاغية موتيزا. سألته وقد دق الاسم جرسا في ذاكرتي: موتيزا، من هو؟ قال: آه يا دكتورة، إنه أشرس سفاحي أفريقيا في تاريخها، لقد كان يتسلى بالذبح، وكم من مرة قطع رأس إحدى زوجاته لأنها نسيت إغلاق الباب وراءه، وفي كل صباح كانوا يدفنون أمامه طفلا حيا إرضاء للأرواح، ويوم مات قدموا على قبره 500 ضحية بشرية. قال شيلبي في استمتاع: يقطع رأس زوجته لأنها لم تصد الباب، مرحى، هذا هو الحزم الرجلي. قال: لقد كانت له 700 زوجة. قال شيلبي: لابد من هذا العدد الكبير ليجد رؤوسا كافية لقطعها، ولكن دعنا من المزاح وقل لي، هل الكيوكيو يختلفون عن البانتو؟ قال رافائيل وهو يحاول أن يتذكر: كقاعدة لا أظن، إنهما قبيلتان مسالمتان مولعتان بالزراعة والرعي، ولم يعرف عنهم أنهم محاربون أو شجعان، ولابد أن فظائع موتيزا قد جرحت شعورهم الرقيق كثيرا. ونظر إلى ساعته وتثاءب، ثم قال للسائق: أظن أن أمامنا ربع ساعة يا جومبا. رأينا جمعا من هؤلاء القوم يغادرون أكواخهم ليلقونا، ولاحظت سمة نادرة أن نراها اليوم في القبائل البدائية، العري. فهؤلاء القوم عراة تماما إلا من إزار من جلد يحيط الخصر ويتدلى حتى الركبتين، وكانت النساء شديدة القبح يرتدين حليا من النحاس أو الفضة بعضها أسفل الركبتين وبعضها حول الكاحلين، ويصل عددها إلى 20 حتى لا يحار المرء في كيف يستطعن المشي بهذه الأثقال. والسمة العامة الأخرى في النساء هي أنك لا ترى واحدة تمشي دون أن يكون على ظهرها شيء، حمل من الحطب يعجز الجمل عن حمله، أو طفل في كيس جلدي يرفعه سير يحيط بالجبهة، أو إناء من الجلد يحوي طعاما ما. أما الأذان ففيهما الأقراط الأسطوانية العملاقة التي رأيناها في أذني محارب الكيوكيو في سفاري، وكانت بعض هذه الأقراط هائلة الحجم حقا، حتى أنهم يربطون صوان الأذن بشريط من خرز معلق في الجبهة كي يحمي الأذن من أن تتمزق تحت ثقل القرط. السمة الثالثة التي تقتحم العين اقتحاما هي أسنانهم التي يبردونها لتبدو حادة لامعة كأسنان الكواسر، ولاحظ أنهم يضعون في رؤوسهم رواث البهائم ويدهنون به أجسادهم حتى أن راحتهم لا تطاق. وسألت دليلنا كاميروني دكتور جابرييل عن سر هذه العادة المقيتة، فقال: ليس هذا كل شيء، إنهم يستحمون ببول الأبقار أيضا. تقلصت معدتي لكني حرصت على ألا تقلص وجهي بدوري، وسألته: وما الحكمة في هذا؟ إن هذا لن يزيدهم جمالا على ما أظن. ابتسم للملحوظة، كان يسره أن يرى تفاعل الأوروبي أو الأجنبي إذ يرى هذه الأشياء، وقال وهو يتقدمنا: هذه العادة تجعلهم مقبولين عند الماشية، لا تنسي أن هذا مجتمع زراعي رعوي، وبالتأكيد ليست مقاييس الجمال عند الماشية ملائمة لنا معشر البشر. كتمت خواطري ودنوت معهم من زعيم هذه القرية الذي خرج كي يستقبلنا، وحوله 4 من الرجال يحملون الدروع والحراب، كان عاريا مثلهم حليق الرأس مثلهم، لكن عدد الحلي التي كان يرتديها أكثر نوعا، ثم إن له مهابة وسلطة لا تخطئها العين. وحين ضحك رأيت أسنانه العاجية شديدة البياض، وتذكرت هنا ما سمعته مرارا من أن قيمة الرجل في أفريقيا السوداء هي بياض أسنانه، ولو ظهر بين هؤلاء إديسون ذاته مصفر الأسنان لاعتبروه مخلوقا غبيا وضيعا. رفع دكتور جابرييل يده محيا ثم راح يتكلم. من الواضح أنه يلاقي عانة شديدا في الكلام لأنه يتحدث بخليط من اللهجات ويعتمد على الإشارة كثيرا، لكن القوم كانوا يصغون له باهتمام، فهو أسود البشرة ويستحق الاحترام، لا كهذه القردة البيضاء والصفراء التي تمشي معه. أخيرا قال الزعيم بضع كلمات، فاستدار جابرييل يقول لنا إن الزعيم مولجا قد فهم مهمتنا، وهو يرحب بنا هنا للفترة التي نريدها، وستكون كل إمكانيات القبيلة تحت أمرتنا. قال أرثر شيلبي ساخرا بجانب فمه بما فيه المعامل وأجهزة الحاسب الآلي، فلم يعلق أحدنا. سأل أوشيمو مترجمنا وماذا عن الستة علماء المفقودين. نقل جابرييل السؤال إلى الزعيم ثم ترجم لنا إجابته. يقول إن هناك 10 قبائل ها هنا كلهم من الكيوكيو، فلماذا نسأله هو بالذات عما لا يعرف إجابته؟ قال شيلبي إجابة مفحمة، ما رأيه في الوباء؟ ما تفسير سلوك هؤلاء القوم العدواني؟ سؤال جديد يوجهه بلغة كسيحة، لكن إجابة الرجل كانت بليغة جدا. أصدر صوتا خاصا من بين شفتيه بفف، إنه يقول لا داعي للترجمة، يقول إن هذا كله هراء. وكان شيلبي يجيد تنظيم الأمور حقا. بدأ باختيار مقر إقامتنا وهو كوخ من ألياف الشجر المجدولة تم صنعه بعناية فائقة، وكان قذرا من الداخل لأن هؤلاء القوم يعيشون في أكواخهم مع الماشية، لكننا استطعنا تنظيفه وغسله بعناية. كان من العسير علي أن أجد الماء لأستحم، ولو وجدته لم وجدت المكان الذي يسمح ببعض الخصوصية، فهؤلاء الناس يتعاملون مع المرأة تعاملهم مع الرجل، وقد أشارت لي النسوة إلى نهر قريب يراه الجميع كي أستحم فيه إذا أردت، وكان هذا مستحيلا بالطبع. لهذا اكتفيت بغسل أطرافي ووجهي وشعري، وجاءت النسوة يحملن بعض الآنية الجلدية تحوي طعامنا، ولم أكن راغبة في استكشاف قائمة طعامه لأننا نحمل الكثير من المعلبات معنا، لكن بدافع الفضول تفقدت الطعام. كان عجينا لزجا له رائحة متخمرة، عرفت أنه مزيج من جذور التبيوكا تشبه البطاطا مع الذرة. وهكذا جلسنا نتناول اللحم المحفوظ كما استطعنا إعداد بعض الشاي على نار أوقدتها النسوة لنا، وكان الأطفال العرايا يتزحمون على فتحة الكوخ لرؤية هذه الأعجوبة التي هي نحن، فكان ليوبولد يزجرهم ويقذفهم بقطع حجارة صغيرة فقط ليزداد عددهم أكثر. سألت شيلبي ونحن نرشف الشاي بعد الغداء، ما هي خطتنا ها هنا؟ هل نمضي بضعة أيام بانتظار أن يجن أحد هؤلاء؟ أم نعود لسفاري لنعلن أن الأخبار مبالغ فيها؟ قال ويشعل سيجاره العملاق الشبيه بالجق الفرانكفورتي، أولا سننال قسطا من الراحة، ثم نقوم بجولة منظمة على الأكواخ ونجري حصرا للحالات المرضية، في النهاية سيكون لدينا تقرير محترم نعود به للطاغية العجوز. كان مبالغا في عبارته، فالبروفيسور بارتيليه لم يكن طاغية على الإطلاق، بل هو أقرب إلى التساهل والضعف، ثم إنه ليس عجوزا لكن دواعي السخرية لديه كانت أقوى من أي اعتبارات. قلت متجاهلة ما قال، سأتولى أنا حالة الأطفال. قال طبعا، وسأفحص أنا وأشيمو حالة الكبار، وسيقوم بسام بعمل جداول دقيقة مع ترقيم الأكواخ وحصر الأهالي، وجبرييل سيفحص الحالات العصبية، وهسلر سيأخذ العينات. ونزع حذائه وأعلن أنه راغب في بعض النوم. كنا جميعا مثله بعد مشاق السفر، وسرعان ما دس كل منا جسده في كيس النوم الخاص به بعدما تأكد من خلوه من الثعابين، وغاب في نعاس عميق. القمر ودقات الطبول، لقد نمنا أطول مما توقعنا. فصل الثاني، رقصة الموت. كان المشهد رائعا حين خرجنا من كوخنا، القمر يتألق بكامل بهائه وسحره ناشرا ضوئه الراقي الفضي على الوجود. من بعيد تدثر غابات الماهوغني والأبانوس بأشجارها العملاقة، تتدثر بالغلال الفضية الزرقاء الشاحبة الرهيبة الباردة، ومن قريب تتراقص النيران في وسط القرية، وحولها يلتف رجال القبيلة ونساؤها، ويرتفع صوت الغناء الإفريقي الساحر يتبادل فيه صوت النساء الرفيع مع صوت الرجال الغليظ على خلفية من دقات الطبول. وحك بسام شعره الكث المجعد كأكثر رجال المغرب العربي وتساءل وهي تثاءب، ما كل هذا؟ قلت وأنا مبهورة الأنفاس، لا أدري، لكنه ليس احتفالا بقدومنا بالتأكيد. كان هناك طوطم صغير الحجم في مركز الاحتفال، لم نلحظ وجوده لدى وصولنا، وكان ككل الطواطم الإفريقية عبارة عن جذع شجرة نحتت عليه وجوه بشعة لكنها متقنة جدا من الناحية التشكيلية، وقد تم تلوينه بتلك الألوان الإفريقية الزاهية المنفرة والتي تجعلني أشك في اختلاف تركيب عيونهم عن عيوننا. لكن الشعوب البدائية كلها لا تؤمن بموضوع انسجام الألوان هذا. هم يحبون الألوان في حد ذاتها، ولا يفهمون معنى لكراهيتنا لاتحاد ألوان معينة مع بعضها. لهذا يضعون الأخضر الزرعي جوار البرتقالي الفاقع جدا، ولا يرون في هذا خطيئة، وأعتقد أن بوسعي فهم وجهة نظرهم هذه. كان هناك ساحر يرقص وعلى رأسه قناع يمثل وجها باكيا كأقنعة تمثيل الإغريق، وحوله كان رجال ونساء القبيلة يرقصون ذلك الرقص العشوائي المجنون الذي ليس له خطة معينة. إن رجل غرب إفريقيا يبدأ في الرقص المحموم قبل أن يعرف أن هناك موسيقى. فلما شعروا بوجودنا ازدادت حماستهم في الرقص أكثر فأكثر. أجسادهم المغمورة بالعرق تلتمع في ضوء المشاعل، ومن آن لآخر يثب أحدهم في الهواء وقد غمرته النشوة ثم يواصل الرقص. قال دكتور جابرييل وقد لاحظ انبهاري بالمشهد: لم تريه من قبل؟ قلت: في السينما فقط. قال: إن الأفارقة يرقصون دوما، يرقصون للفرح وللحزن، يرقصون للحب وللمقت، يرقصون إلى أن تأتيهم الحضارة لترهقهم بالخدمة العسكرية والضرائب، وحتى يأتي المبشرون ليخبرهم بأن الرقص إثم كالشيطان، وحتى يحرم الحكام الرقص باعتبره مزعجا ومصدرا للصخب. لكن الأفارقة برغم كل شيء يستمرون في الرقص في القرى الصغيرة حيث لا يوجد حكام ولا رجال بيض. كانت هناك جوقتان للغناء، جوقة تتكلم والأخرى ترد عليها مع إيقاع الطبول، وآلة تشبه الإكسيليفون، ولم تكن هناك أي آلات نفخية. وعرفت من دكتور جابرييل أن أسلوب الجوقتين اللتين تتبادلان الحوار نادر في الغناء الإفريقي، ربما لا يمكن سماعه إلا شرق السنغال عند قبائل سيرير. سأحاول هنا أن أصف الرقص لكم، وأرجو أن لا يكون هذا مملا لأن وصف الرقص شبيه بوصف الموسيقى، لا معنى له. الرقصة تدعى جفارة، وبعبارة أخرى رقصة الطوطم، وأصلها من بوركينا فاسو. رأينا 12 رجلا مقنعة، والأقنعة الأفريقية في الغالب ترمز إلى الأجداد الموتى، أي أنها نوعا من عقيدة عبادة السلف، وكانت رائعة الجمال ملونة بالأحمر والأبيض والأسود. أما الراقصون الأساسيون فكانوا يرتدون ما يشبه قمصانا ذات لون بني وأسود، وكان كل منهم يحمل زوجين من العصي يتواثب بهما أو يحركهما كعصي الانزلاق. يمثل أولاهم دور تمساح أو وحش كاسر يتواثب في كل صوب ويرهب الواقفين، ثم يتوقف ويتقدم منه سيد الطوطم ليقتله في حركات تمثيلية، وينسحب الوحش ليأتي من بعده ويعيد الكرة، فما أن ينتهي الرجال حتى يرقص سيد الطوطم وحده وبلا تعب، يرقص 3 ساعات كاملة. كنا نراقب هذا المشهد مبهوري الأنفاس بعيون متسعة. قال دكتور جابرييل الذي عرفت أنه خبير في أمور شعبية حقا: هذه من الرقصات الشهيرة في غرب أفريقيا، لكن هناك أيضا رقصة التضحية دالاباني، ورقصة الخصوبة، ورقصة الصيد ياموسوكورو، ورقصة الفضيلة، لكني لم أعرف قط أن الكيوكيو يمارسونها. قال شيلبي باستمتاع وهو يلوك السيجار: من الواضح أن هذه القبيلة ما زالت محتفظة ببراءتها الإفريقية الأولى. قلت: ليت معنا كاميرا تصوير سينمائي أو كاميرا فيديو، إن هذه الروائع تندثر سريعا جدا مثل الغوريلا والنسر الأمريكي. سأل بسام وعيناه تلتمعان انفعالا: وما سر اختيار مقدمنا لتقديم هذا العرض؟ أشار شيلبي إلى البدر في السماء وقال: الأمر واضح، القمر مكتمل في هذه الليلة، وما كانوا ليؤخروا هذا الحفل الديني أو يقدموه من أجلنا. هنا أشار أوشيمو إلى صف يتقدم خارجا من أحد الأكواخ: ومن هؤلاء بالضبط؟ كانوا نحو 10 أو نيف من الشيوخ الذين انحنت قامتهم وتهدلت جلودهم، يمشون في تأدة كأنهم أشباح تغادر القبور، وببطء انشقت الصفوف لتخلق ما هو أدنى إلى ممر يسمح بسيرهم، وساد صمت متوتر رهيب. ثم إن الزعيم ملقى دنا منهم أين كان طيلة هذا الوقت، فرفع عصاه وراح يردد مقاطع لم أفهمها بعد. قلت لشيلبي في توجس: هل سيذبحونهم الآن؟ ضحك ومضغ المزيد من سيجار وقال: يا عزيزتي، أنت تشاهدين أفلاما أكثر من اللازم، حقا هذه الطقوس توحي بجو التضحية البشرية، لكن الرقص الإفريقي في حد ذاته يقوم على الترميز، أي أنهم كانوا يمارسون هذه الأشياء في الماضي لكنهم اليوم يكتفون بالرقص تعبيرا عنها، كما أن وفاة هاملت على المسرح لا تعني وفاة الممثل. كان الزعيم يحمل سكينا هائلة الحجم وله مقبض من الألياف المجدولة، وراح يدور بها على أعناق الشيوخ الواقفين آتيا بحركات توحي بالذبح، وبدورهم كان كل عجوز يجثو على ركبتيه آتيا بحركات توحي بالاحتضار. ثم جاء دور الثور، قال: ترين، هذا هو الفتيش الرمزي، سيذبحونه الآن، وسيكون لهذا معنى ذبح القرابين البشرية. قلت: هل تعني أنهم لا يفعلون هذه الأشياء الآن؟ قال: هذا عسير، وإلا لتكفلت بأمرهم طائرتان قاذفتان من سلاح الطيران الكاميروني. إن القبائل البدائية اليوم تتكسب من العروض السياحية مقابل مال، ومن العسير أن يعود الماضي كما كان. هنا انهالت النصال على الثور. كل من يحمل سكينا هوى به على الفتيش المسكين، فتراخت أقدامه وسقط على الأرض يتشحط في دمه. وانتهى الحفل، ورأينا الرجال يمزقون بمديهم فخذ الثور ويجلبونها لنا ليلقوها على الغبار، ثم تراجعوا. قال جابرييل: إنها لنا، يمكننا أكلها مطهية أو نيئة إذا أردنا، وهي هدية كريمة من الزعيم. حرك شيلبي كفه أمام جبينه بما يعني الشكر، ثم أخرج السيجارة نواله للزعيم وأشار إليه وإلى فمه: هذا دخان. لكن الرجل لم يكن بعيدا عن الحضارة إلى هذا الحد، لقد تشمم السيجار في حنكة ثم دسه في فمه وقال بلهجة مضحكة: هوم هافانا. بصعوبة استطعنا كتم ضحكاتنا، وعرفت فيما بعد أن هذه القبيلة تعرف المستكشفين، وأكثر هؤلاء لا يجد ما يقدمه هدية سوى الطباق والملح. ولم يكن سيجار شيلبي من نوع هافانا، لكن الفوارق لن تهم كثيرا ها هنا. سألت جابرييل وأنا أرمق الشيوخ يعودون إلى الكوخ، وبعدما ظفر كل منهم بقطعة لحم لا بأس بها، وما مصير هؤلاء؟ سأل الزعيم بضعة أسئلة مختصرة ثم قال لي: لا شيء، إن الاحتفال هو نوع من الإعداد الروحي لهم للحاق بالأجداد، فمن المؤكد أن واحدا أو اثنين منهم لن يكون ها هنا حين يكتمل القمر في الشهر القادم. والرقصة التي شاهدناها تذكرهم بفضل الطوطن في حمايتهم، كما تحملهم رسائل التقدير إلى الأجداد، وفي النهاية تذكرهم بأنهم محظوظون حقا إذ انتهى عصر التهام الشيوخ. بدا لي كل هذا حزينا مؤسيا، وتذكرت عادة هنود أمريكا الشمالية حين كانوا يضعون الشيوخ على جزيرة ثلجية عائمة في الماء ويفارقونهم كي يعيشوا ساعتهم الأخيرة في التأمل على دخان الغليون. من القسوة أن تذكر الشيوخ بدنو نهايتهم، لكن من الواضح أن الشعوب البدائية تتعامل مع الموت بأسلوب واقعي عملي يفوقنا بمراحل، والكل يعتبر مرحلة طبيعية من مراحل الحياة. إذن كانت هذه هي رقصة الموت. الفصل الثالث، الكوخ رقم 22. مرت علينا 3 أيام وسط القبيلة. كان أسلوبنا منظما جدا، لا يترك فرصة للمصادفات. ففي البداية قام بسام مع ليوبولد بالمرور على الأكواخ وترقيمها بالطلاء الأبيض، وكان عددها 30 كوخا. والحق أن سوء فهم كاد يحدث، لأن الكيوكيو كادوا يجنون رعبا من تعويذ السحر هذه، لكن جابرييل نجح بلباقة في إقناع الزعيم بأهمية ما نقوم به، ولم يكونوا حديثي عهد بأساليب الأوروبيين وولعهم بإجراء التعداد، لذا وافقوا على مضض وتركونا نضع تلك العلامات على أبوابهم. بعد هذا قام بسام بحصر السكان في كل كوخ، وهو أمر عسير في قبيلة يدعى أكثر أفرادها باسم مولجا، لذا صار اسم كل فرد يسبقه رقم على غرار 12 مولجا 26 مولجا، وهو رقم الكوخ طبعا. بعد هذا كان علي أن أتفقد الأكواخ وأجري فحصا لحالات الأطفال المرضية، وكان الأطفال يعيشون حقا في أسوأ بيئة ممكنة جنبا إلى جنب مع الماشية وفضلاتها، لذا وجدت حالات عديدة من حمى، أغلب الظن أنها حمى ملطة. وجدت حالتين من مرض النوم لم يعد إنقاذهما ممكنا. وجدت حالة واحدة من الكزاز، دعك من الأقدام المتقرحة وأمراض نقص التغذية، وسرطان بيركت عدو أطفال المناطق الحارة رقم 1. قمت بعمل ما بوسعي، لكن الحقيقة هي أن أكثر الحالات كانت بحاجة إلى مستشفى، ومن العسير أن نجد سبيلا لنقل كل هؤلاء إلى سفاري. كما أن الحكومة الكاميرونية تعتبر هؤلاء الكيوكيو دخلاء على الحدود وليسوا من رعاياها. بعد هذا جاء دور شيلبي وأشيمو لفحص الكبار، الكبار الذين لم يكفوا عن اعتبارنا مجموعة من الحمقى البيض، جاءوا ليجعلوا الحياة مريرة أكثر مما هي عليه. وكانت أمراض الكبار تشبه أمراض الأطفال كثيرا، لكن الملاريا لدى الكبار كانت أقل حدة. قد استهلكنا كثيرا جدا من السلفة والكنين وحقن البنسلين، لكن ما حققناه كان بعيدا عن الكمال. ومن الضروري أن يطلب المدير بعض الإمدادات الطبية من الصليب الأحمر أو الهيئات الطبية الأخرى، لكننا لم نجد ما كنا نبحث عنه. كانت هناك حالات عصبية حقا، كانت هناك حالات هياك حقا، لكن دكتور جابرييل كان هناك دوما ليطلق اسما لاتينيا معروفا على كل حالة: هذه حالة كزاز، هذه حالة سعار ناجمة عن عضة حيوان، هذه حالة زهري بالجهاز العصبي. الخلاصة: لا توجد الغاز في هذه القبيلة. وبعد انتهاء الأيام الثلاثة جمعنا شيلبي في الكوخ الذي اخترناه لنا، وراح يراجع التقارير التي جمعناها، ثم سأل هيسلر هل وجد شيئا؟ كان هيسلر صيدليا وله اهتمام خاص بالنباتات الاستوائية ذات التفاعلات السامة. كان ألمانيا أزرق العينين واسعهما، له وجه صبياني مذعور على الدوام. قال هيسلر في لهجة قطعة لا شيء، هذه القرية نظيفة تماما. قال شيلبي وهو يطوي الأوراق أعتقد أنه لا جديد يمكن أن نجده، سأتصل بالبروفيسور بارتيليه أقترح العودة غدا. سأله بسام غير مصدق دون أن ننهي عملنا؟ قال بذات اللهجة التي استعملها هيسلر لقد أنهينا بالفعل، لا شيء يثير الريبة هنا، وأعتقد أن التقارير التي لدى البروفيسور هي مجرد شائعات أو مبالغات، إن المشاجرات تحدث كثيرا خاصة حين يكون على قوم بسطاء كهؤلاء التعامل مع الحكومة وتفرض عليهم ضرائب مقابل استغلالهم للأراضي، عندها لا يجدون للحكومة نفعا سوى أن تجعل حياتهم جحيما. إن حياتهم بسيطة إلى درجة أنهم لا يتعاملون بالنقود، كل علاقتهم بالأوراق المالية هي أن عليهم الحصول عليها لتأخذها السلطات. عاد بسام يسأل والعلماء الستة المفقودون؟ قال شيلبي حتما لم يضيعوا هنا، ومن السهل أن يذوب المرء تماما في الكاميرون، فلا يعرف أحد آخر مكان كان فيه. ساد الصمت ورحنا نلوك ما في أيدينا من طعام، لقد بدأنا نأكل خليط الكسافة الذي يقدمونه لنا ولم نعد نجده رديئا. قال الياباني ويمسح فاه من الخليط اللزج بالمناسبة الكوخ رقم 22 حسب الترقيم بسام يضم كل الشيوخ الذين قبلناهم في الاحتفال، لقد مات واحد منهم أمس. حقا؟ وسبب الوفاة؟ قال لا أدري، لكن الشيوخ يموتون على كل حال، وهم في ذلك كجهاز الراديو الذي يقرر أن يفسد فجأة دون سبب. إن تشريح جثته مستحيل بسبب عقائدهم هاهنا، وقد أخذوه ليدفنوه خارج حدود القرية. قال وما أهمية هذا الخبر؟ رد الياباني لا أهمية له، فهؤلاء القوم يعيشون في مستنقع من الأوبئة، ولا يثير دهشتي أن يموت 10 منهم في كل يوم، فقط أقول للدقة الإحصائية. هز شيلبي كفه كأنما ليغلق صنبور ماء وقال شكرا على دقتك الإحصائية، والآن لننعم بالنوم، فلربما كان علينا أن نجرب رحلة العودة غدا. كان هذا كافيا، وأطفأ أوشيمو كشف النيون القابل للشحن ليسود ظلام دامس، ثم اعتادت عيوننا ضوء القمر الباهت المتسلل في حياء إلى الكوخ. الحق أنه أمسية رائعة لولا البعوض ودقة الطبول. وقف شيلبي يرمق المشهد المهيب في صمت، ثم أشار لي كي أدنو منه ودون أن يبدل اتجاه نظره وقال يبدو لي هذا أقوى من قوانين الصدفة. ابتلع طريقي وقلت أنا أتراجع، هذا حق، لكن كيف نتأكد؟ قال دكتور جبرائيل وهو يراجع أوراقه لا أدري يا دكتور شيلبي، كنا متفقين على أن هذا الاحتمال وارد ولا أرى ما يريب فيه. بدل شيلبي من وضع جلسته وقال ورد فاه يؤلماني إذ لم يعتد الجلوس على الأرض قط، شيخان يموتان في يومين متتاليين ولم يكن أحدهما يشكو من شيء. إن الشيوخ يموتون هذا حق، لكن هناك دائما تفسيرا للوفاة، لابد من مرض ما. قال أوشيمو أنا فحصت هؤلاء أمس وكانوا جميعا بحالة جيدة فيما عدا عجوزين يعانيان من هبوط عضلة القلب ولم يموتا بعد. تبدلنا نظرات برهة وأخيرا شعروا بما شعرت به أنا، هذه القبيلة ليست على ما يرام، ثمت شيء يخفي هؤلاء القوم عنا، كنت أشعر به طيلة الوقت لكني لم أفصح عنه. إن أنسب طريقة كي تنال المرأة سخرية الرجال هي أن تتحدث عن حاستها السادسة والسابعة والثامنة، لكنهم حمدا لله ليسوا حمقى إلى هذا الحد. أخيرا قال بسام ما كنا نفكر فيه جميعا، يجب أن نرى هذه القبور. نظرنا له جميعا ولم نعلق، إن واجبنا لن يكتمل ما لم نقم بهذا الجزء من المهمة. وتدخل جبرائيل ليقول ما كنا نخشى أن يقال، حذار، هذا خرق شنيع لتقاليد التابو الدينية، أنتم رأيتم جنازة الشيخ ولاحظتم أن حامل الجثمان كانوا يمسكونه بقطع من القماش، وإن أي من النسوة لم يسمح لها بفتح عينيها لترى الجثة، ممنوع لمس الميت أو رؤيته إلا صار الفاعل ممنوعا من لمس الطعام أو الماء، باختصار يغدو الفاعل نجسا محكوما عليه بالموت كالأفعى. هذه هي تقاليد التابو التي تعتنقها كل القبائل البدائية، ومعنى أن نخرق نحن هذا التابو أن حياتنا لن تساوي الثرى الذي سنزيحه من فوق تلك الجثة. قال شيلبي في رصانة وأرفع الشعر الأشيب عن عينيه، هذا صحيح، لكن في حالة واحدة لو عرفوا أننا فعلناها. ثم أعاد إشعال سيجار وقال هذه الليلة نخرج من القرية ونرى مقبرتهم هذه، أن فحص الجثة قد يكون كافيا وإلا حملنا معنا عينات إلى سفاري. سأؤجل موضوع الاتفاق مع بروفيسور بارتيليه إلى ما بعد جولة الليلة الاستكشافية. وهكذا قضينا وقتنا في التخطيط لعملية التسلل. إن لكل مشكلة صعبها فلن تكون مشكلتنا بالتأكيد متعلقة بالدوائر التلفزيونية والخلايا الكهروضوئية التي تقطع الأبواب، ولا هي متعلقة بالكلاب المدربة. مشكلتنا ستكون متعلقة بالرماح والمشاعل والأذان المرهفة التي تسمع وثبات البرغوث فوق الملاءة. وعندما جاء المساء خرجنا في ساعة متأخرة لتفقد أكواخ القرية. القوم ودودون حقا، ودودون أكثر من اللازم لو أردت الصراحة، وهو ما يذكرني بفيلم جنون لهيتشكوك. كالعادة يكون سفاح الشقروات هو ألطف وأوسم رجل في الفيلم، ومن بين كوخ وآخر كان أحدنا ينسلف الظلام ليخرج من السياج الذي يحيط بالقرية. ونظرا لانتشارنا كان من العسير تحديد من الموجود ومن المختفي، وهكذا يمكن القول أن ليوبولد وبسام وأشيمو قد تمكنوا من مغادرة القرية. بعد قليل تسللت أنا في الظلام، وكانت القرية قد نامت أو كادت، ولم يكن هناك حراس. كان الأمر أسهل مما توقعت. سأبقى شيلبي وجبرايل لتغطية اختفائنا ومعهم هيسلر. فقط علي أن أجد الآخرين على ضوء القمر الخافت الذي يجيء في خفر من وراء سحابة ما. كان بسام واقفا في الظلام وقد أحاط كشافه بكفه ليقلل من انتشار ضوئه، وسمعته يناديني بهمس مسموع: بست برنادت هنا. لحقت به وقلبي يثب في فمي. وسرني أن رأيت الحارس ليوبولد ضخم الجثة وقد أمسك من مسدسه. أما أشيمو فكان يلوح برفش معلنا استعداده للبدء. ومن أين نبدأ؟ قال: بالاستبعاد، ليس بالقرب من النهر ولا بالقرب من غابة المهوجني. إنهم يدفنون موتاهم في مكان قفر، ويدفنونهم جالسين في وضع مرتفع عن الأرض بعيدا عن الضباع. رش، سمعت الصوت تحت حذائي، فقلت لنفسي إنني دعست شيئا زجاجيا هشا. زجاجيا؟ غريب، ليس الزجاج من الأشياء المنتشرة جدا في الدغل. كشفك يا باسم، قال: لماذا؟ هل هناك ثعب؟ لكني كنت أصلي الضوء الكشاف على الأعشاب تحت قدمي، وانحنيت لألتقط هذا الشيء ووضعته على كفي ثم نهضت. تأمله الآخرون في صمت بضع ثواني، وفي صوت مبحوح تسأل أشيمو: هل فقد أحدنا عويناته؟ لعله هيسلر. قال بسام وهو التقطا بين أنامله: بالطبع لا، لقد كان يرتدي عويناته منذ 10 دقائق، وكذلك شيلبي. هذه العوينات من مصدر خارجي. تحسس الذراع الملتوي والزجاج المهشم وقال: أجرؤ على القول أن هذه العوينات تخص أحد العلماء 6 المفقودين. نحن لم نرى صورهم، لكن كل العلماء يضعون عوينات. قلت: ولماذا سقطت هنا؟ قال: بالتأكيد لأن صاحبها لم يعد بحاجة إليها. وتنهدت قائلة وأنا أرتجف: الكيوكيو يكذبون؟ ولكن لماذا يكذبون؟ لماذا؟ ولا أدري كم من الوقت وقفنا هناك نتبادل النظرات المتوجسة وصوت الضحكات المجنونة يدوي من بعيد. الجزء الثالث، عن النجدة التي لا تجيء، بقلم دكتور علاء عبد العظيم. مشكلة التشخيص الطبي شبيهة بمشكلة العميان الذين وجدوا فيلا، فتحسس أحدهم خرطومه وقال: الفيل أنبوب غليظ. وتحسس أحدهم ذيله وقال: الفيل أشبه بالفرشاة. وتحسس أحدهم أذنيه وقال: الفيل مروحتان عملاقتان. وفي الطب نقابل هذا الموقف كثيرا. نعالج الإسهال على حدة، وداء البول السكري على حدة، ولا يخطر ببالنا أن ننظر للأمر نظرة شمولية فندرك أنه سرطان بنكرياس. الفصل الأول، الآن يجيء دورنا. فرغ جيديون من عرض صوره علينا وتفسيرها، فما أن انتهى حتى نهضت صريخا: هل رأيت يا بروفيسور؟ كان علينا تأجيل الحملة حتى نفرغ من تقارير الباثولوجي، لكنك لم تصغي لي ورحت تتحدث عن المشاة الذين يحتلون المواقع الأمامية. نظر لي بارتيليه غير مصدق أنني أكلمه بهذه اللهجة، وارتج عليه كدأبه كلما عمل بعنف، ثم استجمع عصبه وقال: اسمع أيها الشاب، أنا لا أسمح لك بأن تخاطبني بهذه اللهجة، ولن أسمح لك أبدا. قلت: ولكن الأمر خطير. أطلب منك اعتذارا الآن، وإلا يمكن لوحدة سفاري الاستغناء عن خدماتك حالا، إن خسارة بلطجي لن تؤذينا كثيرا. قلت: ولكن. قال: الآن ليكن، أعتذر. قلتها في تهذيب، فلم يكن أول ما أتمناه هو أن أطرد من سفاري لأعود خالي الوفاض إلى مصر مع اتهامي بقلة الحياء. قال جيديون وقد بدأ مستمتعا بكل هذا: دعنا من هذا التطويل ونتفق الآن على منهجنا في العمل. أرى بروفيسور بارتليه أن تطلب عودة الحملة دون إبطاء. كنت أتمنى هذا. قال بارتليه هذا وقد بدأ يهدأ نوعا، لكن جهاز اللاسلكي الذي يحملونه قد تعطل أو تهشم. قلت إذن لا مفر من طلب وزارة الصحة. قال هذا حق، ولسوف يقومون بترتيب الأمر مع الجيش ولا أجد حلا آخر. مد يده إلى أزرار الهاتف قبل أن يقول الحق أنني كنت أفكر في حملة ثانية، لهذا طلبت علاء، فهو شاب متحمس وأتمتع بدونية لا بأس بها مما يناسب حملتنا هذه. نظر لي جيديون في مكر وقال أنا متأكد فقط من نقطة العدوانية هذه، لكن دعني أصارحك يا سيدي أن الوضع هناك غامض تماما، وقد يحدث أي شيء فلا أجد جدوى من إرسال حملة ثالثة لا تعود بدورها. لقد فقدت منظمة الصحة العالمية 6 من رجالها، فقدت سفاري 6 عناصر ممتازة، أو هي في سبيل فقدها. أرجوك لا داعي لزيادة عدد الضحايا. قلت للمرة الأولى منذ تم توبيخي لكن الحملة الثالثة تعرف ما ينتظرها، وهذه نقطة في صالحها. قال المدير وهو يعاود لمس أزرار الهاتف ليكن يا علاء يمكنك الانصراف، وابقي ما قلناه لك سرا، لكن كن على أهبة الاستعداد. وفي الصباح جلست في عيادة الأمراض الباطنية مع دكتور دوالا. سألني عن أخبار الحملة فقلت له كاذبا إنها بخير، ثم لم أجد قدرة على الكتمان. تذكرت قصة الحلاق الذي كان يحلق للملك، وكانت لدى هذا الأخير أذنان هائلة الحجم، وكان الحلاق يكتم السر تحت طائلة الإعدام. أخيرا كاد الكتمان يقتله فراح إلى الغابة وحفر حفرة كبيرة وركع بجوارها وراح يهتف الملك له أذنان كبيرتان، الملك له أذنان كبيرتان. في الصباح خرجت من الحفرة نبتة لها 1000 زهرة، كل زهرة تهتف بأعلى صوتها الملك له أذنان كبيرتان. المغزى من القصة هو أن كتمان السر مرهق لأقصى حد، لكن البوح به كارثة. لكني برغم هذه القصة لم أستطع الكتمان أكثر. حكيت لدوالا كل مخاوفي وهمومي، وكالعادة طلبت منه أن لا يخبر أحدا. سألته آملا أن يقول ما يريحني، كل هذا هراء ليس كذلك؟ ضقت عيناه من وراء عويناتي وقال باللهجات الأفريقية التي تحيل كل سين إلى ثاء لا تعتمد على هذا، إن جيديون بارع في عملي حقا. قلت في ذعر وهل يتفق هذا مع ما تعرفه عن الكيو كيو؟ قال لا يتفق، لكن الكيو كيو الحقيقيين يعيشون في أوغندا وأفريقيا الوسطى، أما هؤلاء فقد اختلفت طبيعهم كثيرا. قلت وهل ستتدخل وزارة الصحة حقا؟ قال لا أظن، فلا يوجد وباء واضح ولا توجد مشكلة قوية. لو كانت هناك مشكلات فمن الواضح أنها هدأت، ولا تنسى أن الكيو كيو ليسوا في عدد المواطنين هنا، ولن تنفق الحكومة من ليما من أجل رفاهيتهم. قلت له ما معناه، فأل الله ولا فالك. على أن الرجل كان يعرف حكومته جيدا، وعند العصر استدعاني بارتليه ليخبرني أن وزارة الصحة ستبحث الموضوع، وهذا معناه أن 3 أو 4 سنوات ستمر قبل أن يقرر هذا الموظف أو ذاك أن يمسك بملف الكيو كيو ليرى حقيقة هذا الموضوع، توطئة لأن يعلن أنها شوشرة مدبرة. وسألني في انكسار هل أنت مستعد للرحيل؟ قلت بالتأكيد. قال وما سر هذا الحماس المفاجئ؟ قلت في كبرياء وكنت أظنه يفهم جيدا دون أن يسأل، سيدي لست ممن يضحون بحياتهم من أجل الإنسانية أو تقدم العلم أو ما إلى ذلك، فكلها تبدو لي شعارات بلا معنى، لكني أضحي بحياتي بالتأكيد من أجل أسرتي وأصدقائي. هنا يغدو للكلام معنى ملموس، ويمكنني في لحظة الاحتضار أن أنظر إلى السماء وأقول لنفسي أنني مت لسبب واضح محترم. قال هذا منطقي، لكني أرجو ألا تضطر للموت وأنت ترمخ السماء، فأنت كما قلت تعرف ما ينتظرك. ثم مد يده إلى صندوق جوار مكتبه فوضعه على المكتب وقال هذا هو ما حصلت عليه، قنابل دخان، قنابل مسيلة للدموع، أقنعة غاز، مسدسات إشارة، وخطة جيدة. قلت هذا جميل، ولكن ماذا عن القتل؟ أنت طبيب ولست جنرال بريطاني. أعرف هذا وأتمناه، ولكن الخطر وارد. قال سيكون معكم بنادق آلية لكن لا تستعملوها. قلت معنا؟ ابتسم وقال وهو يتفقد محتويات الصندوق طبعا، فأنت لن تذهب وحدك، إن رامبو يفعلها في السينما، لكنك لن تتقاضى راتب سيلفستر ستالون أبدا. ومن أعضاء الفريق؟ قال بودرجا كالعادة وأندرسون ونظير، مصري وكاميروني وسويدي وهندي، مجموعة غريبة حقا. قال كلكم باستثناء بودرجا شباب عصبيون متحمسون متعطشون للدماء وعلى شيء من الخرق، وهذا يناسب الموقف. ثم قال بلهجة رسمية صارمة: دكتور عبد العظيم، استعد للتحرك في 7 مساء. وفي المساء وقفنا في ضوء الكشافات يرمق بعضنا البعض. كنت مرتاحا لبودرجا رفيقي الدائم التعس في المصائب، لكني لم أكن أعرف الاثنين الآخرين، وبدأ لي أندرسون ثقيل الظل نوعا، لكننا لسنا ذاهبين إلى الملاهي بطبيعة الحال، وكان يعمل خبير أوبئة في الصحة العالمية قبل أن يلتحق بسفاري. ورفعت رأسي لأعلى لأرى عشرات الوجوه ترمقنا في فضول من النوافذ والشرفات. لقد خرج كل عاملي سفاري لرؤية هذه اللحظة النادرة، 4 رجال يذهبون إلى الجحيم. خفضت عيني كي لا أرى هؤلاء الحمقى وسألت بودرجا: هل تأكدت من كل شيء؟ هز رأسه في تعاسة وبسق جزوره الحمراء التي يلوكها دوما: كل شيء يا دكتور، وكم أود لو أخذتم غيري، كأنه لا يوجد سوايا في هذه المستشفى. قلت: إننا نعتمد على خبرتك بلغات وعادات الأهالي. قال: إنما أعرف عن الكيو كيو لا يزيد عن معلومات الكيو كيو عن باريس، والحق أنني راغب في إعفائي من كل هذا. لقد فات الأوان يا عزيزي، فقد راحت مروحة الهليكوبتر تدور وتدور معلنة أن أوان الرحيل قد جاء. ترى كيف رآنا أولئك الواقفون ونحن نتلاشى في الظلام وسط الهدير والغبار والأضواء المتقطعة، طائر الموت يحمل فرائسه إلى الجحيم. الفصل الثاني: قرية أخرى. قال أندرسون وهو ينظر إلى ساعته: أمامنا 1/4 ساعة ونصل إلى أولى القرى يا جومبا. قلت له وأنا أصدم رأسي بالسقف كعادتي منذ ركبنا السيارة: أي، نريد ذات القرية التي أوصلت إليها الفريق السابق. قال جومبا بفرنسية شنيعة: لم تخبرني بهذا من قبل يا دكتور، معنى هذا أن ندور حول الدغل ونطيل رحلتنا 2 ساعة أخرى. إن قرى كيو كيو كثيرة ولم تحدد لي إحداها بالذات. قال أندرسون نافذ الصبر وهو يمشط شعره الذهبي: ليكن، سنبدأ بهذه على أن تعود لنا بعد يوم. وصلنا إلى القرية التي كانت محاطة بالسياج بدائي، وشممنا رائحة بول الأبقار النشدارية إياه، والرائحة التي اعتدنا شمها لدى البانتو وكل القبائل الذين يحبون دهان رؤوسهم بهذا السائل الشنيع. ولمحت نساء الكيو كيو صلع الرؤوس بأحمالهن المميزة على ظهورهن، والأقراط العملاقة إياها التي تجعل شحمتي الأذنين تصلان إلى أعلى كتفي. اتجهنا إلى الزعيم وسط حشد الفضوليين إياهم. كان أصلع الرأس يرتدي حليا أكثر من اللازم، وكان مهيبا كما لزعماء أن يكون، لكنه يضحك في مودة كاشفا عن أسنان بيضاء. قال بودرجا بعد محادثة مختصرة مع الرجل: أعتقد أنني لا أجيد لغتهم كما تعلمون، أنه يرحب بنا وصادع كل إمكانيات القبيلة تحت تصرفنا. سأله نظير وهو ينزل حقيبة ظهره الثقيلة، سأله عن الحملة السابقة، هل سمع عنها شيئا؟ قال بودرجا بعد محادثة مختصرة أخرى: يقول أن هناك 10 قبائل ها هنا من الكيو كيو، فلماذا نسأله هو بالذات عما لا يعرف؟ قلت: وماذا يعرف عن الوباء؟ هنا أجاب الرجل إجابة بليغة جدا، مط شفتيه وأصدر صوتا خاصا جدا هو بف. قال إنه يقول، قلت: لا داعي للترجمة، يقول هذا هراء. وفي كوخنا الذي اخترناه للسكنة كان علينا أن نزيل كل روث الماشية وفضلات الدجاج و. قال أندرسون وهو ينزع حذائه الثقيلين: إن لهؤلاء القوم عادات غريبة، روث الماشية في كل مكان حتى على أبواب الأكواخ. سألته في دهشة: من لم يلحظ هذا؟ أحقا؟ قال: نعم، ألم ترى باب كل كوخ يضعون القاذورات على يميني كأنما هي عادة يتفائلون بها؟ قلت: إن الثقافات تتباين. قال بودرجا وقد رأى أن يدلي بدلوه: الغريب أن أكثر أسماء هؤلاء هي مولجا، ما فائدة الأسماء إذن؟ قال النظير باسما: يذكرني هذا ببعض قرى ماليزيا، يقولون إنك لو رميت حجرا من فوق جبل لكانت الفرصة 90% في أن يسقط الحجر فوق رأس من يدعى محمد توار. ساد الصمت برهة، ثم قال أندرسون بلهجة حادة: والآن من يتولى قيادة مجموعتنا هذه؟ قال نظيرها ينظر لي بعينين شديدتي السواد: بالطبع دكتور عبد العظيم، فهو أكثرنا علما بالموضوع، ويخيل لي أنه يعرف أكثر مما يقول، وهذا لعمري نقطة شديدة الخطر، فما دمنا في ذات السفينة فمن الخير لنا جميعا أن نعرف بشأن العواصف القادمة. كاذبا قلت أنا أتحاشى نظراتهم: أنا لا أعرف سوى ما تعرفون، صدقوني لكني حتما أقبل أن ترشحوني قائدا، فإن لم يكن فأنا أرشح أندرسون. بالطبع لم أعلن سبب ترشيحي لأندرسون، فالأشخاص الذين لا يبالون بأن يكونوا ثقيل الظل ولا يبالون بارتياح الآخرين لهم، هؤلاء الأشخاص يكونون دائما قادة ممتازين، خاصة إذا كانوا أكفاء مثل أندرسون. قال أندرسون في برود: أنا غير راغب في هذا الشرف العظيم، والآن ما هي خطتنا ها هنا؟ هذا معناه أنني القائد. لذا قلت في برود مماثل: سنقوم بفحص كل مرضى هذه القبيلة ونلاحظ عادات هؤلاء القوم جيدا، لن نجد شيئا مهما في الغالب، لأن هذه القرية ليست ذات القرية التي زارها أصدقاؤنا. في الغد نتجه إلى القرية المنشودة حيث الخطر الحقيقي والعمل الحقيقي. راحت الطبول تهدر، وسمعنا صوت جوقة رجالية تتبادل الغناء مع جوقة نسائية، وكان تناغم الأصوات رائعا حقا. خرجنا من الكوخ لنرى المشهد التقليدي، النار مشتعلة وأفراد القبيلة يرقصون حولها. وتذكرت هنا ملحوظة قرأتها في كتاب أفريقيا ترقص للمستكشف الإنجليزي جيفري جور. كان قد لاحظ أن أفراد القبائل البدائية عراة تماما إلا في أوان الرقص، عندها يرتدون الجلابيب والأقنعة والريش وكل ما من شأنه أن يخفي أجسادهم. لم يكن القمر بدرا، بل كان أقرب إلى الهلال، وهذا غير معتاد في الرقصات الأفريقية الدينية. قلب درجة وقد بدأ نصفه السفلي يتحرك لا شعوريا مع الإيقاع: هذه رقصة جفارة قادمة من فولتا العليا، إنها تمجد الطوطم الذي يحمي القبائل من الوحوش. وتأملته في اهتمام، لم يكن لاهيا، بل هو الجد بعيني. هنا فقط صدقت حقيقة أن الإفريقي يسمع الموسيقى بجسده قبل أذنيه. رحنا نتأمل الرقصة في اهتمام، فهذه أشياء لا يراها المرء مرتين. ودنا بودرجا دون أن يكف عن الاهتزاز من أحد الراقصين، وراح يسأله والرقص يجيب وهو يتواثب كالبرغوث. ثم عاد بودرجا ليقول لنا إنها رقصة إعداد الشيوخ للموت، يمارسونها أسبوعيا. وبالفعل رأينا ستة من الشيوخ الفانيين يخرجون ليمشوا في صف واحد نحو الزعيم الذي راح يلوح بسكين عملاقة على سبيل تمثيل القتل، وراح كل شيخ يمثل الموت. بعدها جاء ثور عظيم لينهال عليه جميعا بنصال المدي، وهو مشهد مروع حقا. وحمدت الله على أنهم لم يذبحوا بقرة حتى لا يفقد نظير أعصابه، فهو هندوسي لا يتحمل رؤية بقرة تذبح. من الأكثر خبالا، عابد الأبقار أم عابد الطوطم الذي يحاول إرضاؤه بذبح الأبقار؟ جاء رجل أو رجلان يحملان فخذ الثور ووضعاها أمامنا، بما معناه أن هذه هديتنا، فهززنا رؤوسنا شاكرين. ووقفنا نرمق المشهد الرهيب، ثم وجدنا أندرسون يجذبني من كمي في إشارة معناها: هل ترى ما أراه؟ نظرت إلى اتجاه نظرته، فرأيت أحد الراقصين المقنعين يترنح في حركات عصبية مبالغ فيها. كان يتواثب، تتفك قدماه ليهوي على الأرض، ينهض، يواصل الرقص المجذوب. كان يقهقه بصوت عالي مجلجل، وحين نظرت إلى قدميه أدركت أنه فقد التحكم في مثانته، فالبول كان يتساقط منه دون أدنى محاولة للسيطرة من جانبه. كان هذا كافيا، لأن الرجال أحاطوا به وحملوه مبتعدين. هرعنا لنلحق بهم، لكن الزعيم مولجا رفع كفه في وجوهنا ويضحك كاشفا عن أسنانه البيضاء مدببة، وقال بضع عبارات ترجمها لنا بودرجا، يقول: ألا نقلق، فهذا الرجل أفرط في احتساء الخمر المحلية المصنوعة من جذور الكسافة، سيكون على ما يرام عند الصباح، فلا داعي لإفساد الحفل. وفي كوخنا وجدت أندرسون جالسا على ضوء كشاف نيون متألق يمسك بكتاب طبي سميك، فما أن رأني حتى قال ما كنت أنتظر أن يقوله: ما رأيك؟ جلست وقلت أنا تنهد مثل رأيك. قال: هذا الرجل ليس ثملا، ما هكذا يتصرف السكارى، إنه مصاب بخلل في المخيخ، لهذا فقد قدرته على التوازن. قلت: وماذا تقول لو كان هذا الخلل وبائيا؟ ضاقت عيناه الزرقوان وقال: لا يمكن أن يكون وبائيا إلا في داء الكورو، لكن الكورو ليس موجودا في إفريقيا، إنه مقصور على قبائل الفور في غينيا الجديدة، وبالتحديد في الشرق جنوبي جبل ميشيل. بابو غينيا الجديدة جزيرة تقع غرب أستراليا شمال أستراليا، وما زال أهلها على الفطرة. قلت: يبدو أنك كنت هناك. قال: لا يمكن لخبير أوبئة ألا يزور غينيا الجديدة، أن كل شيء موجود هناك. قلت له أن أزن كلماتي حتى لو لم يكن الكورو، هل توافقني على أنه فيروس بطيء؟ قال لو كان وبائيا فلا يوجد تفسير آخر. وظلنا نتبادل النظرات لمدة لا يعلم سوى الله سبحانه وتعالى طولها. كيف نتأكد؟ كيف؟ الفصل الثالث، كورو. ثمت حلقة مفقودة، لكن ما هي؟ عند منتصف الليل عاد لنا بدرجة من الحفل، كان ثملا تماما بعدما شرب أنهارا من خمر هؤلاء القوم، تبا له من أحمق. راح يغني أغاني البانتو ويتأرجح ويقول ما معناه أنا جدع بلغته. أسند نظير رأسه إلى باب الكوخ ويبخ بعنف، تبا لك من طفل، كأن هذا ينقصنا، هات دلو الماء يا علاء. ناولته الإناء الجلدي الذي ملأته لنا النسوة من النهر، فرفعه ودون رحمة قذفه في وجه بدرجة. انتثر الماء في كل صوب، وبدا الإفريقي كأنما تلقى صفعة عاتية على وجهه، فراح ينظر لنا مذهولا ولسان حاله يقول أين أنا. شرعت عيده إلى الكوخ ليغفو هناك، حين وجدت أندرسون يقف جوار مدخل الكوخ يتأمل شيئا ما. ماذا هناك؟ كان الماء قد غسل جزءا من الجدار المجدول، وتساقط جزء من روث الماشية الملتصق به، ومن ثم استطعنا أن نرى رقما كتب بفرشاة بيضاء بحروف عربية. أزال أندرسون مزيد من القاذورات بخرقة مبتلة، واستطعنا أن نرى بوضوح تام الرقم 12. من رسم هذا؟ قلت أنا أتأمل المشهد واجما، بالتأكيد أحد أصدقائنا المختفين، هذا هو أسلوب سفاري في ترقيم الأكواخ، ولم يجد رجال القبيلة طريقة لمدارة هذه الأرقام سوى بتغطيتها بالقاذورات. نظر لي أندرسون قلقا، إذن هؤلاء القوم يكذبون. قلت وهذا لا يعني خيرا فيما يتعلق بمصير السابقين. قال وسائقنا كذلك كذب حين اقتادنا إلى القرية ذاتها زعما أنها ليست هي. قلت لابد أنهم من الكيو كيو الذين استقروا في المدينة. قال الأمر كله لعوبة تم تدبيرها بإحكام لتغدو مصيدة للحمقى. واتجهت إلى صندوق السلاح فتحققت من أن البنادق في مكانها، وقلت بلهجة آمرة لم يبقى أمامنا سوى الفرار، فالسائق لن يعود. قال أندرسون ثمت نقطة في صالحنا، هي أنهم لا يعرفون أننا نعرف، لذا دعنا نعود لتغطية الرقم المكتوب على الكوخ، وفي الصباح نخرج لهم بوجوه بريئة مشرقة ونعلن أننا نريد زيارة قرية أخرى. قلت ومتى نعرف الحقيقة؟ قال سنعرفها حين نعود مع كتيبة من الجنود المسلحين. قال نظير مؤمنا هذا حق، محاولة الفرار الآن ستخبرهم أننا عرفنا أكثر مما يجب، وعندها قد نقتل 10 منهم بأسلحتنا قبل أن يمزقنا الباقون. ونظرت له وبدا الكلام مقنعا، فهززت رأسي وأعدت إغلاق الصندوق، لكني كنت أعرف أي ليلة سوداء تنتظرنا. كان علي أن أكف عن الإرسال. برنادت أين أنت؟ أتراك زوجة الزعيم تعدين له الكثافة؟ أم تراك في قبر بين هذه الأدغال؟ أم تراك في معدة أحدهم؟ المصيبة هي أن كل الاحتمالات شنيعة، لكني لا أجد احتمالات أخرى أكثر بهجة. وفي الساعات الأولى من الفجر تم كل شيء بسرعة، أنتم تعرفون كيف تتم هذه الأشياء السخيفة، لهذا لن أطيل الوصف. يكفي أن أذكر أن اليد التي كممت فمي كانت قذرة جدا، وكان بدرجة لم يقاوم أيضا، وأن أندرسون وجه لكمة إلى فك أحد المعتدين، لكن جزاء وفاقا تلقى ضربة مروعة بالهرواة على مؤخرة عنقه، وبالطبع لم يستطع الطبيب السويدي الضعيف أن يظل على قدميه حتى ولو كان ثقيل الظل. لقد صرنا تحت رحمتهم تماما، لكن أين قدر الماء المغلي؟ يبدو أنهم لم يصلوا درجة التحضر التي تجعلهم يعافون اللحم النيء. وفي هواء الفجر البارد شعرت بهم يحملوننا 3 رجال لكل واحد منا إلى خارج القرية. لم نقاوم، فالمقاومة ستزيد الأمور سوءا. وسمعت صوت الزعيم يصدر بغلظة تعليماته لرجاله. لقد انتهى عصر المودة والضحكات التي تكشف عنها الأسنان البيضاء المدببة. لقد كانوا عمليين جدا، لكني كنت الوحيد الذي يملك فكرة معينة عما ينتظرنا ها هنا. كنا الآن قد اجتزنا حاجزا من الأشجار، وها نحن أولاء في فرجة منها. واستطعت أن أسمع صوت الضحكات، ضحكات مجنونة مجلجلة، ورأيت في وضع أفقي بالطبع لأني محمول سياجا، لا بل هي أقفاص خشبية تم صنعها من أغصان الأشجار المجدولة بحبال من ليف، وبالداخل رأيت العيون البيضاء تلتمع تدور في محاجرها كعيون المجانين، ورأيت العيون في أجساد سوداء مترنحة لا تكف عن القهقهة، تقهقه حتى تسقط على الأرض، تقهقه حتى تفقد توازنها وترتطم بقضبان القفص ثم تهوي من جديد. يا للعذاب البشري، لقد رأيت في حياتي صورا مريعة للألم، لكني لم أرى قط الألم الذي يقهقه صاحبه كالقرود. في مرض الكزاز أو التيتانوس يضحك المريض ضحكة صفراء كاشفا عن أسنانه ويسمونها الابتسامة التهكمية، لكني لم أرى قط قهقها كهذه، ولم أسمع عنها إلا في مرض واحد فقط. وانفتح أحد الأقفاص وشعرت بأنني أطير في الهواء لأسقط في الأرض دون رفق، ورأيت في ضوء النهار الوليد نظير وأندرسون وبدورجا يطيرون بدورهم ليسقطوا جواري. ثم رفعت عيني فوجدت وجوها مألوفة، وجوها ظننت أنني لن ألقى أصحابها أبدا، وشعرت بيد رفيقة تسند رأسي وثمت شعر أشقر ينحني علي. ثم سمعت صوت الحاني يقول: علاء، حمدا لله على أنك بخير، لكن أية حماقة. قلت وقد بدأت أفهم ما هنالك: برنادت، حمدا لله على أنك بخير، لكن أية كارثة. دنا بسام مني على ركبتي وساعدني على الجلوس، ثم سألني: هل أذوك؟ قلت: لا، فقط عملوني كجوال من الأرز. وهنا رأيت الكدمات على وجهي، وأدركت أن جرحا قطعيا يقسم شفة برنادت السفلى إلى نصفين شأن من تلقت لكمة في فمها. وحين رفعت عيني رأيت أن شيلبي كان أسوأ حالا، وأن ليوبولد حارس الأمن ليس معه، هو ميت طبعا، فلا تفسير الاختفاء سوى هذا. أما جابرييل وأوشيمو فكان على ما يرام كما أعتقد. قال نظير ويتحسس نبض عنق أندرسون: سيفيق بعد قليل ما لم يكن ارتجاجا. قلت أنا أنهض على قدمي من عجين: يبدو لي أنكم قاومتم أكثر منا. قال برنادت: لأنكم أخذتم على حين غرة، أما نحن فكنا نتوقع الغدر، فجأة وجدنا أنفسنا وسط هذه الأقفاص، وكان هناك 10 من رجالهم منهالوا علينا ضربا وركلا قبل أن نفهم ما يحدث. قلت: وأين العلماء الستة؟ لا ندري. قلت: وأين هسلر وليوبولد؟ قال: أكلوهما. دوت الكلمة في القفص فتجمد الجميع. كان قائلها وشيلبي بكسر الشين وتسكين اللام، الذي جلس على الأرض وشعره الأشيب يغطي إحدى عينيه وهو يلوك آخر سيجار لديه، وقد قال كلمته في برودة وموضوعية كأنما يتحدث عن تجربة علمية يلعب فيها دور المراقب المحايد، وكأنما قال لنا إنهما ليوبولد وهسلر ذهب إلى الحمام أو سافر للنزهة. صح نظير في رعبه وهو ينهض: ما هذا؟ إن الكيوكيو لا يأكلون لحوم البشر. بنفس البرود قال شيلبي وهو يطلق حلقات الدخان من فمه: هؤلاء يفعلون، إنهم لا يلتزمون بالكتب كما هو واضح. قلت: وأنتم رأيتم هذا؟ قال: بالطبع، في البدء أقاموا الحفل الصاخب في القرية، ثم جاءوا ليأخذوا 2 من القفص. سألته وأنا أتمسك بصعوبة بالغة: هل يقيمون هذه الحفلات كثيرا؟ قال: مرة أو مرتين في الأسبوع، وأحيانا يعتمدون على كبار السن الذين رأيناهم في الاحتفال. إن الشيوخ يقبلون هذا الواجب برضا تام، ويعتبرونه تضحية دينية تستوجب الاحترام. قلت: ومتى يقيمون الحفلة التالي؟ قال: لا أحد أدري، ربما الليلة، ربما بعد 3 أيام. قلت في رعب: وسيأكلون 2 منا؟ قال في ملل ويطفئ السيجار ويدسه في جيبه: إنهم يتعاملون معنا كدجاج ينتظر في عشه، يفتحون باب العش وينتقون أسمن دجاجة أو 2 متوسطتي الحجم، الأمر مزاجي تماما كما ترى. سأله نظير في رعب قد بدأت أعصابه تتخلى عنه: وكيف تقبل ما يحدث بهذا الهدوء؟ قال: لقد مررت مرحلة الرفض هذه واستعددت للموت بعدها، ثم إن ما لدي من سيجار قد انتهى ولم تعد الحياة مما يثير شغفي. ونهضت مترنحا أتفحص القفص الخشبي، كانت قضبانه غليظة حقا من العسير التفكير في تحطيمها، أما الباب فكان مغلقا بجنزير حديدي ثقيل يثبته قفل متين من طراز يل. هؤلاء القوم ليسوا بعيدين عن الحضارة إلى هذا الحد. قال أوشيمو وقد رأى اتجاه عيني: نعم، لابد أنهم وجدوا هذه الأشياء لدى حملة سابقة وقد تعلموا استخدامها، لو كانوا يغلقون الباب بألياف مجهولة لكنا أحرقناها منذ زمن طويل. وأضاف بسام: ثم إن الخروج لا جدوى منه، فهناك عدد لا بأس به من الحراس المدججين بالسلاح. عدت أسأله وقد اتضحت لي الأمور نوعا، وماذا عن الأقفاص الأخرى الملأ بالمجانين الضحكين؟ قال: هؤلاء هم المرضى من أفراد القبيلة الذين ملأتهم الأرواح، هم يحبسونهم هنا إلى أن يجد الساحر حلا لمشكلتهم أو يموت. قلت: وما هو هذا المرض؟ قال شيلبي وينظر خارج القفص: إنه الكورة أيها الشاب، ظننتك فهمت ذلك بنفسك. الجزء الرابع، عن الأمل الذي لا يخبو، بقلم دكتور برناديت جونز. أحيانا يكون الأمل قاسيا جدا، حتى تحت نصل السكين يقول لك الأمل لا تقنط، الغوث آت حتما. إن هذه الأشياء تحدث للآخرين فقط، الأذكياء فقط هم من كفوا عن التطلع إلى النجاة، الذين عرفوا أنهم لن يعيشوا لمجرد أنهم هم. الفصل الأول، فيروسات بطيئة. قال برناديت: في الدقائق التالية تحدث البروفيسور أرثر شيلبي، أستاذ طب المناطق الحارة عن داء الكورو. كان يتحدث عن شيء عرفه ورآه وغدا من خير المتكلمين عنه. في البدء قال أندرسون السويدي في إصرار، وكان قد أفاق أخيرا: لا يوجد كورو في أفريقيا، الكورو مقصور على بابو غينيا الجديدة ولم يوصف قط خارجها. قال البروفيسور شيلبي غاضبا بعض الشيء: الحمقى فقط هم من يرون الشمس ويصرون على أنها غير موجودة يا بني، وبهذا الإصرار الغبي أصر اليهود والفريسيون على أن يسوع المسيح كاذب. قال علاء موافقا: وبنفس الإصرار الغبي أبى كفار قريش أن يتبعوا نبينا في أيام الإسلام الأولى. قال شيلبي وقد اتخذ سماء من يلقي محاضرة: الكورو يا أبنائي هو داء ينجم عن فيروس بطيء، هل لديكم فكرة عن الموضوع؟ هز أكثرنا رأسه نفيا فيما عدا علاء وأندرسون، فقد كان الأول يعرف تفاصيل المرض من جيديون في سفاري، أما الأخير فكانت طبيعة عمله تجعله قريبا من هذه الأشياء. استرسل دكتور شيلبي قائلا: إن عالة الفيروسات البطيئة تشترك جميعا في أنها تخرب المخ على فترات زمنية طويلة جدا، وفترات حضانتها لا تقدر بالأيام كباقي الأمراض، ولكنها تقدر بالسنين. لابد أنكم سمعتم عن جنون البقر الذي نسميه نحن بالخلل المخي الإسفنجي في الأبقار. هذا المرض نموذج جيد للفيروسات البطيئة التي ليست بالضبط فيروسات، لكنها أقرب إلى أجسام بروتينية نسميها بريونات. ويوجد كما تعلمون مقابل آدمي لهذا المرض اسمه مرض جاكوب كروتزفيلد، ولقد ثار جدل كبير حول انتقال هذا المرض للإنسان من الأبقار المريضة، لكن هذا ليس موضوعنا. ومنذ أعوام طويلة عرف العلماء بوجود مرض معين في قبائل الفور في بابو غينيا الجديدة. هذا المرض يدعى كورو. إن الفيروس أو البريون يتسلل إلى المخ فيهاجم المخيخ بالذات مسببا تحلله، ولهذه صورة باثولوجية مميزة. يمتلئ المخ بالتجاويف ومادة الأميلويد، وتتحول الخلايا العصبية إلى ما يشبه التوربيد. قال علاء في حماس: حقا هذا ما وجده جيديون في مخ العملاق المجنون. مط شيلبي شفته السفلى في شمئزاز وقال: إن جيديون أحمق كبير، لكنه هو الحق يقال يفهم في علم الأمراض. كان منظرنا غريبا حقا، ونحن جالسون على الأرض في القفص الخشبي نصغي لهذه المحاضرة العلمية، لكنها كانت أهم محاضرة نسمعها في حياتنا، لقد كانت تحدد مصائرنا. استطرد شيلبي قائلا وهو يعيد إشعال السيجار: وكما قلت تكون فترة الحضانة طويلة جدا، حوالي 10 إلى 20 عاما، بعدها تبدأ الأعراض التي نعرفها جميعا: جنون عام وفقدان توازن ورجفة، تشنجات أقرب إلى الرقص البطيء، فقدان السيطرة على البول والبراز، ثم دائما الضحك الذي لا يتوقف. تدريجيا يدخل المريض في غيبوبة ويكون الموت الذي لا مفر منه خلال 2 على الأكثر. الحق يقال أن هذا المرض نعمة من الله سبحانه وتعالى، فقد استطاع أن يخلص المجتمع من إنسان نياندرثال آكل لحوم البشر كي يبقي الإنسان المتحضر الحالي. سألته وقد فتني فهم عبارته الأخيرة: لحظة، وما دور أكلة لحم البشر هنا؟ قال باسما: السبب يا صغيرتي هو انتشار عادة أكل مخ الموتى على سبيل الحداد لدى قبائل بابو غينيا الجديدة، وكان هذا هو سبب ظهور المرض هناك. وحين استطاعت حكومة الكومنولث منع هذه العادة البذيئة، بدأ المرض ينحسر في عام 1957. هنا قال بسام وقد اتضح له الأمر: هكذا إذن، إن قبائل الكيو كيو في الكاميرون تأكل أمخاخ الشيوخ منذ زمن، وكان لابد من 10 أعوام أن تمر حتى تظهر الصورة الوبائية الكاملة التي نراها الآن في القفص المجاور. قال علاء وهو مد ساقيه ليهدئ توتره: هذا ما استنتجه جيديوم في سفاري. إن ظهور الكورو هنا يعني دون شك أن الأمر يتعلق بنشاط الأكل لحوم البشر. كان علينا أن نلحق بكم للتحذير أو للإنقاذ، وإن كنت أشك في جدوى هذا. قال شيلبي هو يسعل: لقد خدعونا حقا وأجادوا التمويه، فهم يعرفون أن السلطات ستقضي عليهم أو تطردهم لو شاع الأمر، لذا يعملون في سرية تامة ويحسنون استقبال الغرباء. وإلا بالطبع لو أبدوا فضولا زائدا أو قدر على الاستنتاج كما حدث معنا. قال علاء وهو ينزع شعيرات لحيته في عصبية: وكما حدث معنا، لابد أنهم رأونا ونحن نزيل القاذورات عن رقم الخيمة وفهموا أننا فهمنا. برنادت، لقد عادت شفتك السفلى تنزف. كان هذا حق، لأنني عضضتها وأنا أفكر في الهول القادم. مسحتها في كتف قميصي وقلت: إذن لهذا يعزلون المرضى خارج القرية. قال علاء: حتما، إنهم لا يبغون المزيد من الشوشرة ويعتمدون على صعوبة العثور على من يختفي في الأدغال. تساءل نظير وتفقد إناء جلديا فارغا: هل يطعمونكم؟ ضحك شيلبي حتى شرق بالدخان وقال: من هذه الناحية فلتطمئن، يقدمون لنا الكثير جدا من عجين الكسافة والموز المشوي ولحم الثيران، نفس المعاملة التي يلقاها الدجاج قبل ذبحه. لقد ازداد وزني 3 كيلوغرامات فيما أظن، وهو خطر على صحتي كما تعلم. هنا نهض بسام نافذ الصبر وقال: حسنا، لقد انتهينا من الجانب العلمي للموضوع وبقي الجانب العملي، لابد من الهرب، لكن كيف؟ حقا كيف؟ الفصل الثاني. الأمل الذي لا يخبو. من بعيد راحت الطبول تدق، وسمعنا صوت الجوقة إياها، يتبادل الرجال والنساء الغناء كالعادة، لكننا في هذه المرة كنا نسمعه كأنما هو عواء الشياطين في أبار الجحيم، فنحن حتما نعرف ما ينتظرنا حين ينتهي الغناء. رقصة جفارة تجري على قدم وساق، الطبول تدق، والضحكات المجنونة الشبيهة بضحكات بنات آوى أو الضباع تدوي من الأقفاص المجاورة فتضيف إلى التوتر توترا. قلت لجابرييل في سخرية سوداء: هل تذكر كلامك عن التابو؟ واضح أن هؤلاء القوم لا يؤمنون به، فلا توجد إهانة للميت أكثر من التهامه. التمعت عيناه الصفروان في الظلام وقال: أحيانا يكون التهام الميت لدى القبائل البدائية هو ذروة التقديس، فهم يؤمنون أن هذا ينقل سحره لهم ويحميهم من أذاه. قلت: جميل، آه لو قدر لي أن أصير شبحا لجعلت حياة هؤلاء الأوغاد جحيما ولا آمن واحد منهم على أهله أو سكنه. ونظرت نحو علاء فوجدته يناول شيئا لأشيمه وشيئا لبسام، لم أتبين ما هو، ولكن ما أهمية ذلك. وسمعت بسام يسأله: فقط 3؟ قال علاء: لم أجد فرصة لما هو أكثر. ولم أجد بدوري فرصة لما هو أكثر، لأننا لمحنا مشاعل القوم وسمعنا غناءهم، كانوا عائدين بعد الحفل. لقد رأينا هذا المشهد مرارا من قبل، لكنها المرة الأولى لعلاء وزملائه، وعرفنا ما سيلي هذا. على ضوء المشاعل الرهيب دنا الزعيم في تأدة يمشي كجنرالات الحرب بين الأقفاص. أخيرا توقف أمام قفصنا ولمحت وجهه يعكس الضوء كأنه صخرة من الغموض، ثم قال لأحد رجاله شيئا ما وناوله ما أخذه من قلادة حول صدره. ضرب المفتاح في القفل كريك كلانك، ثم انفتح الباب وأطل الرجل برأسه إلى الداخل. شعرت بقلبي يقف يثب إلى فمي ونظرت إلى ناحية أخرى كي لا يراني. لقد تظاهر كل من بالقفص بأنه مشغول بشيء ما، لكني عرفت الحقيقة، عرفتها بفؤادي قبل أن أسمعها. لقد كان يشير إلي ويقول بصوته الغليظ الآمر: هذه. لم أسمعه يقول هذه، لكن صوته جعلني أسمع اللفظة مترجمة دون مترجم. شعرت بيد غليظة تمسك بمعصمي، صرخت وتوسلت، زحفت على ركبتي وتمسكت بمعصم علاء: علاء، لا تدعهم يأخذوني، اضربهم. لم يكن الوقت مناسبا للموت في كبرياء كالملكات، كنت مذعورة حقا، فاقدة وزني حقا. علاء، أنت تحبني أليس كذلك؟ امنعهم. حاولت التشبث بي لكنهم جذبوني بقوة أكثر وضربوه بعنف أهوج فسقط على الأرض. وسمعته يقول في هستيريا: لا تخافي يا برنادت، كل شيء تحت السيطرة، كل ثم نسي الفرنسية فراح يصرخ بالعربية ولم أفهم حرفا. كل شيء يتم كأنه حلم، ضوء المشاعل، الصخرة بالخارج، الصخرة ملوثة بدم جاف، يريحون عنقي على الحجر. مازلت آمل، هذا ليس حقيقيا. يضعون أداة تثبت رأسي للخلف، الجلاد أم هو الزعيم؟ يرفع سيفه، أرى القمر المتآكل من وراء الغمام. حقا هو آخر شيء أراه، سينقذونني بالتأكيد، سيفعلون، أليس كذلك؟ فيما بعد عرفت أن أندرسون مد يده إلى سرواله ورفع ثنيته ليخرج شيئا ما، وفي الظلام هرع على باب القفص وأطلق 3 رصاصات، حدثت فوضى عامة وسقط الزعيم على الأرض. في اللحظة ذاتها كان علاء وبسام وأشيمو يثبون بدورهم إلى باب القفص الموارب، ودوى 3 انفجارات مكتومة، وصرخ علاء وسط الدخان الحارق: اخرجوا إلى الهواء سريعا، هذه قنابل مسيلة للدموع. كان هناك جحيم من الدموع والسعال وفوضى عامة، لكننا استطعنا بعيون محمرة أن نجد بعضنا بدرجة لم يبرح القفص بعد، ونظير في مكان ما وسط الدخان، لكننا خرجنا. أنا تحررت من كل من كانوا يكبلونني، رحت أركض لا أكاد أتبين موضع قدمي، والغاز اللعين يحرق عيني وأغشية أنفي بألف نار. حقا لا يمكنني التنفس، حقا عاد الدم يسيل من شفتي، لكني كنت سعيدة وحرة. صرخ شلبي ويشير إلى السماء: تمسكوا يا أبنائي، لقد جاءت النجدة. في السماء فوق سحب الدخان كانت هناك 3 طائرات هليكوبتر تسلط كشفاتها على مسرح المعركة. وراح الكيوكيو يهرعون فقد الرؤية تقريبا، مبتعدين عن هدير المروحيات الثائرة، تاركين ضحاياهم بلا عون. وسط الدخان بدأت الوحوش المعدنية تهبط في الساحة الخالية واحدة تلو الأخرى، واستطاعت العواصف التي حدثتها المراوح أن تزيح الدخان بعيدا. ورأيت بعينين دامعتين جنودا سودا يثبون من الطائرات حاملين بنادقهم الآلية وينطلقون نحو القرية. على باب الطائرة برز رجل إفريقي ضخم الجثة يرتدي البيليه، وهبط إلى الأرض في تأدة واتجه نحونا، وأدركت أنه ضابط عالي الرتبة، ضابط شديد الفخر بنفسه كأغلب الأفارقة حين يهيمنون على مواطنيهم. صفح شلبي وبسام ثم لوح للباقين بذراعه وقال بصوت غليظ ولهجة إفريقية مميزة: يا لها من فوضى، لقد خشينا أن نجيء متأخرين يا سادة. ثم رأى عدم الفهم في عيوننا فأضاف: أنا اللواء موتزينجا من السلاح الجوي الكاميروني. قال علاء شارحا الأمر ويمنع أنفه من أن يسيل: لقد نجح البروفيسور بارتليه في إقناع السلطات بخطورة الموقف. كان لدي جهاز إرسال يرسل إشارة كلما مرت 6 ساعات، ومعنى لا تصله الإشارة أننا نواجه خطر الموت، وبالطبع لم أرسل له شيئا منذ 24 ساعة. سألته وأنا أرتجف رعبا وإرهاقا: ولماذا لم تخبرنا؟ لماذا ظننت علينا بالأمل؟ قال علاء: لأنه من الوارد جدا ألا ينجح في إقناع السلطات، والأمل الكاذب شيء قاس حقا. قال اللواء موتزينجا وهو يشعل لفافة تبغ: لقد بذل البروفيسور جهودا خارقة في الساعات الماضية، وقد قمنا بالتحليق فوق المنطقة، لكن الدخان هو ما هدانا إليكم، الحق أنكم قمتم بعمل لا بأس به. قال أندرسون وقد استعاد بروده التقليدي: هذا لا شيء، لقد قام علاء بالنوم بعدما حشى جيوبه بالقنابل المسيلة للدموع، أما أنا فلم أستطع النوم إلا بعد إخفاء مسدس في جوربي. المشكلة في انتظار اللحظة المناسبة، وقد منحتها لنا برنادت. أضاف شيلبي وهو يعيد إشعال آخر 3 سنتيمترات من سيجاره: كان هذا سيعطل المتوحشين بعض الوقت، لكنهم كانوا سيتغلبون على المفاجأة في النهاية لو لم تصلوا إلينا. كنا في أسوأ حال، وبدت لنا طائرات الهليكوبتر ملائكة سوف تحملنا إلى النعيم، حيث لا كيوكيو ولا كورو. وإذا راحت محركات الطائرة تهدر، سمعت شيلبي يسأل الجنرال: هل ستبيدون هؤلاء الكيوكيو؟ قال الجنرال وهو يقدم لفافة تبغ للبروفيسور: في الغالب لا، سنقوم ببعض حملات تأديبية ثم نقوم بإعادة توطينهم قرب الحدود، وربما نطردهم إلى الكونغو. وكانت طائرة الهليكوبتر السوفيتية الصنع تفتقر إلى وسائل الراحة، كان رأسي على الأرض مباشرة يترجرج معها في كل ثانية، لكني أسلمت عيني للنعاس وحلمت، حلمت بعوالم لم أرها قط، عوالم لها رائحة الليل الإفريقي. ما هو مصير الكيوكيو المفترسين؟ هل سيعودون لممارسة طقوسهم الدينية الرهيبة؟ هل ستدوي طبور رقصة الموت من جديد في قراهم الوليدة؟ هل ينتهي وباء الكورو بعدما يكفون عن التهام الموتى؟ كنا نتمنى إجابة هذه الأسئلة، لكن هذا يبتعد كثيرا عن نطاق عملنا في سفاري. إمضاء دكتور برنادت جونز أنجا وانديري تمت بحمد الله.